بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا هذا المشوار أيها الأحبة إلى باب الأسماء التي تعمل عمل الفعل. هناك أيها الأحبة مجموعة من الأسماء تقوى على أن تعمل عمل الفعل، فتقوى على أخذ الفاعل وعلى نصب المفعول به وعلى نصب الحال والتمييز والمفاعيل بشكل عام. هذه أيها الأحبة تسمى أسماء تعمل عمل الأفعال، أسماء تعمل عمل الأفعال. وأخذنا في مطلع المحاضرة الماضية أو شرعنا في المحاضرة الماضية في ذكر نوعين من هذه الأسماء التي تعمل عمل الأفعال، وذكرنا أسماء الأفعال درسناها وعرفنا كيف تعمل، ثم بعد ذلك شرحنا في المصدر وأخذنا أن المصدر هو الاسم الدال على الحدث. أخذنا أن للمصدر حتى يعمل كم شرط؟ أخذنا 8 شروط، 8 شروط، هناك شرط وجودي وسبع شروط عدمية. ثم أخذنا في الختام أن المصدر يعمل سواء كان مجردا من أل ومن الإضافة أو كان بعده مضاف إليه أو كان مقترن بأل، وإن كانت هذه الصورة الأخيرة هي أضعف الأحوال في عمل المصدر كما ذكر ابن هشام، بل ذكر أن ذلك أن عمل المصدر وهو مقترن بأل شاذ قياسا واستعمالا، وسأعلق على قضية تتعلق بهذا الموضوع بعد قليل. لكن أنا فقط أرتب الأفكار لطالب العلم، لأن قضية العوامل هي القضية التي اضطردت معنا في بداية دراستنا لقطر الندى. لأنه إيش تعريف الإعراب؟ الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه عامل. ما في إعراب عندنا من رفع أو نصب أو خفض أو جزم إلا وهناك عامل هو الذي جلبه. لذلك كنا في كل باب، في باب المرفوعات، أبواب المنصوبات، أبواب المجرورات، نهتم ببيان ما هو العامل. هنا العامل حرف جر، هنا العامل إن، هنا العامل لا نافي للجنس، هنا العامل الفعل، هنا نركز في كل باب من الأبواب على بيان ما هو العامل. وذكرنا أن الأصل في العوامل ما هو؟ الأصل في العوامل ما هو؟ الأفعال. الفعل هو الأصل في العمل، وما سوى ذلك من العوامل فروع. الفعل هو الأصل في العمل، وإن كان الفعل ليس أصل المشتقات. أصل المشتقات إيش هو؟ المصدر. إذن علينا أن نفرق بين أمرين، بين أن نقول الأصل في العوامل الفعل، لكن ما هو الأصل في المشتقات؟ المصدر. فهذا مبحث صرفي وهذا مبحث نحوي. عندما نقول أصل في المشتقات المصدر، هذا مبحث إيش؟ المصرف. أما عندما أقول الأصل في العمل الفعل، هذا مبحث النحو. إنه قضية ما هو العامل، هذا سؤال يسأله النحوي ولا يسأله الصرفي. جميل. فالفعل هو مأخوذ من المصدر، أليس كذلك؟ لكنه هو الأصل في العمل وإن كان مأخوذ من المصدر، والمصدر وإن كان هو أصل الفعل لكنه فرع في العمل. لذلك في المحاضرة الماضية درسنا أن المصدر حتى يعمل هناك شروط لعمله، بينما الفعل هل يحتاج شروط حتى يعمل؟ لا، الفعل يعمل بالأصالة. ضرب محمد زيدا، أكل محمد التفاحة، نام محمد، قام بكر. الفعل يعمل من دون شروط لأنه الأصيل، أصيل في باب العمل. وأما سائر العوامل الأخرى تعمل بشروط لأنها فروع في باب العمل. لذلك عندما أخذنا اسم الفعل وجدنا هذا اسم الفعل، هناك ضوابط معينة لعمله وقواعد في عمله، منها مثلا أن لا يسبق عليه معمول. كذلك بدأنا في المصدر 8 شروط حتى يعمل أيها الأحبة. هذا يدل كثرة الشروط للعمل، يدل على فرعيته، ولو كان أصيلا لما احتاج إلى كل هذه الشروط حتى يعمل. فعليكم إذا أن تسمعوا المحاضرة الماضية جيدا وتفهموا أن المصدر هو يعمل تبع للفعل وإن كان هو أصل الفعل، ولا تخلطوا بين المبحثين. هذا مبحث صرفي كون المصدر هو الأصل، ولكن كون الفعل هو الأصل في العمل هذا مبحث إيش؟ نحوي. ركز على هذه القاعدة كثيرا حتى تكون هناك الأمور واضحة جدا لطالب العلم. فقط قبل أن أشرح في درس اليوم، هناك تعليق يتعلق بالمحاضرة السابقة، وهو في آخر بيت درسناه في المحاضرة السابقة، حينما قال ابن هشام في عمل المصدر، قال الثالث أن يعمل وهو إيش؟ المعرف بأل، أن يكون المصدر عاملا وهو معرف بأل. لاحظوا آخر بيت في المحاضرة السابقة قبل المبحث الجديد الذي يتعلق باسم الفاعل، قبل مبحث اليوم الذي يتعلق باسم الفاعل، هناك بيت ختمنا به المحاضرة السابقة وأشكل علينا فيه شيء وقلت تحتاج إلى مراجعة، وهو قول ابن هشام في تمثيله للمصدر الذي يعمل وهو مقترن بأل التعريف، قال الثالث المعرف بأل وإعماله شاذ قياسا واستعمالا، وهذا بينت في المحاضرة الماضية أن المصدر حينما يكون مقترن بأل حتى ولو استوفى الشروط الثمانية لعمله، حتى لو استوفى الشروط الثمانية لعمله أن يعمل المصدر وهو مقترن بأل هذا شاذ من حيث القياس. لماذا شاذ من حيث القياس؟ قالوا لأن المصدر إنما يعمل لشبهه بالفعل، المصدر يعمل إذا شابه الفعل، ممتاز. فإذا دخل على المصدر أل التعريف، أل التعريف من خواص إيش يا مشايخ؟ من خواص إيش أل التعريف؟ من خواص الأسماء، مش هي من علامات الأسماء؟ فالمصدر إنما يعمل إذا شابه الفعل، فإذا دخل على المصدر أل التعريف عاد المصدر يشبه الاسم أكثر وأكثر وابتعد شبهه عن الفعل. لاحظت كيف الفكرة التي يبني عليها النحاة؟ المصدر يعمل إذا شابه الفعل. بماذا يشابه الفعل؟ بالشروط التي ذكرناها سابقا. إذا وجد في المصدر أل التعريف، أل التعريف عندما تدخل على المصدر كأنها تأخذ المصدر وتعيده إلى باحة الاسم، إلى واحة الأسماء، وتبعد شبهه عن الأفعال، فيصبح فعلا عمل المصدر وهو مقترن بأل فيه شيء من الشذوذ من ناحية القياس النحوي، لأنه أنت تعمل لأنك تشابه الفعل، فإذا دخلت عليك أل ابتعدت عن الفعل، فلماذا تبقى تعمل؟ الآن ثبت النهاية السماع أنه عمل، لكنه شاذ قياسا، ناحية القياس شاذ، وكذلك سماع العمل للمصدر وهو مقترن بأل شاذ من حيث الاستعمال، قليل جدا من حيث الاستعمال الوارد عن العرب. ومثل ابن هشام لإعمال المصدر وهو مقترن بأل بهذا البيت الذي وقع فيه الإشكال، ولذلك أردت أن أنبه عليه، وهو قوله عجبت من الرزق المسيء إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقيرا. الشاهد في الشطر الأول من البيت. الآن لاحظوا النسخة، نسخة العصرية التي بين أيدينا هي التي سببت الإشكال، وهي التي بنى عليها الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد إعرابه، وإعراب الشيخ محمد محي الدين فيه إشكال، يعني الشيخ محي الدين كأنه بنى على هذه النسخ. الآن لاحظوا البيت، قال عجبت من الرزق المسيء، إيش نسخة بين أيديكم؟ إيش مكتوب فيها؟ عصرية. إيش من نسخة؟ بالكسر صح؟ عجبت من الرزق المسيء، هكذا في نسخة العصرية إلهه. الآن هو ابن هشام يريد بهذا البيت استشهاد على ماذا؟ استشهاد أو تمثيل على، أو استشهاد حتى أقوى منه من التمثيل، واستشهاد على مصدر مقترن بأل ويعمل، هذا هو موطن الشاهد، مصدر مقترن بأل دخلت عليه أل التعريف ويعمل هذا المصدر. أين المصدر؟ كلمة الرزق، رزق مصدر، رزق يرزق رزقا، رزق مصدر، ودخلت عليه أل التعريف ومع ذلك عمل، وجدت فيه الشروط الثمانية التي درسناها سابقا، عمل مع أنه طبعا عمل المصدر وهو مقترن بأل شاذ قياس المستعمل، لكنه عمل، جميل. أين عمل؟ عمل في إلهه الرفع على أنه فاعل، فإلهه مرفوعة صح؟ إلهه هو، فطبعا الهاء الثاني مضاف إليه، لكن الهاء إلهه لماذا رفعت؟ لأنها فاعل للمصدر، مثل الفعل، كيف الفعل يأخذ مفعول به وفاعل إلى آخره، المصدر هنا رفع فاعلا وهي كلمة إلهه، هذا واضح. لكن كلمة المسيء الآن نسخة العصرية وأكثر النسخ جرتها بالإضافة وقالت عجبت من الرزق المسيء، فجعلت المسيء مضاف إليه لكلمة الرزق، جميل. والشيخ محمد محي الدين في الحاشية إيش أعرب كلمة المسيء؟ قال مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. لكن في الحقيقة هذا الكلام فيه نظر أيها الأحبة، والنسخ المحققة من هذا الكتاب وهو ما نبع عليه الفاكهي في شرحه على قطر الندى، ونبع عليه الألوسي في حاشيته، وأصحاب الحواشي المتقدمة نبهوا على أن البيت الذي يريده ابن هشام ليس بجر المسيء، بل بيّنوا أن المسيء منصوبة، وأن البيت هكذا عجبت من الرزق المسيء إلهه. فإذا هو هذا البيت فيه إشكال على رواية الجر، أو على طريقة الجر اللي مشى عليه الشيخ محي الدين عبد الحميد. والمحققين من شراح هذا الكتاب ومن المحشين بيّنوا أن هذا البيت بالنصب، وهذا نص عليه الفاكهي نص صريح، قال المسيء بالنصب. فالبيت إذن على الوجه الصحيح عجبت من الرزق المسيء، عدلوها عندكم، عجبت من الرزق المسيء إلهه. طب إيش إعراب المسيء بالنصب؟ مفعول به للمصدر، فيكون المصدر هنا نصب مفعول به متقدم وتأخر الفاعل وهو كلمة إلهه عليه، فيكون المصدر عمل في فاعل مفعول به، لكن المفعول به متقدم والفاعل متأخر. طب يا شيخ لماذا لا يجوز على طريقة الشيخ محي الدين عبد الحميد؟ إيش المشكلة إنها تكون المسيء؟ المشكلة هذه اللي درس معنا درس الإضافة وفهم قواعد باب الإضافة سيدرك ذلك، وهي هو سبب الاستشكال أصلا باب الإضافة. أيها الأحبة، قلنا من القواعد المعروفة في باب الإضافة أنه لا يجوز أن تجتمع أل التعريف مع المضاف إليه، صح؟ إذا عندي اسم مضاف هل تجتمع أل التعريف مع المضاف إليه؟ لا. إذا مثلا كلمة غلام أريد أن آتي بعدها بمضاف إليه، لا يجوز أن يكون في كلمة غلام أل التعريف، أقول غلام زيد، هل يجوز أن أقول الغلام زيد؟ لا يجوز. فلا يجوز وجود أل في المضاف ويكون هناك مضاف إليه، لا يجتمعان. هذه قاعدة معلومة من النحو بالضرورة كما يقولون. لكن طبعا استثنينا مسائل، استثنينا في المحاضرة باب الإضافة استثنينا مسائل جوزنا فيها أن تجتمع أل في المضاف مع وجود المضاف إليه. وتذكرون إيش كانت هذه المسائل؟ كانت في الإضافة اللفظية اللي هي يكون المضاف اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة، ويكون هذا الاسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة مضاف إلى معموله. هذه إضافة لفظية درسناها في المحاضرات السابقة. الإضافة اللفظية ليس في كل صورها، في خمس مسائل منها نص عليها بالنشام بالترتيب، عودوا إليها، نص عليها بشكل واضح. المسألة الأولى إذا كان المضاف مثنى، المسألة الثانية إضافة لفظية والمضاف مجموع جمع مذكر سالم، الثالثة إضافة لفظية والمضاف فيه أل والمضاف إليه فيه أل أيضا، مثلا جاء الضارب الرجلي بسير، الضارب الرجلي إضافة لفظية ووجدت ألف المضاف ووجدت المضاف إليه، هذه من الصور الخمسة. المهم الصور درسناها سابقا، الصور الخمسة عودوا إليها، هي فقط هذه الصور التي يجوز فيها أن تجتمع ألف المضاف مع وجود المضاف إليه، غير هذه الصور الخمسة لا يجوز أبدا أن تجتمع أل مع المضاف إليه. وهذا البيت ليس من الصور الخمسة التي يجوز فيها اجتماع أل في المضاف مع وجود المضاف إليه. فهنا لاحظوا لو جعلنا الرزق المسيء، لاحظوا هذا من السطورة، لو جعلنا البيت الرزق المسيء فجعلنا الرزق مضاف، ممتاز، على طريقة الشيخ محي الدين عبد الحميد، والمسيء مضاف إليه، ماذا سيكون عندي؟ سيكون عندي وجود أل في المضاف ومضاف إليه. وهذه الصورة ليست من الصور التي يجوز فيها اجتماع أل في المضاف مع وجود المضاف إليه. إذن هذه الصور ليس من صور التي يجوز فيها اجتماع أل في المضاف مع وجود المضاف إليه. بالتالي بما أن هنا أل موجودة، إذن لا يجوز أن تكون المسيء مضاف إليه، لا يجوز أن تكون المسيء مضاف إليه. ويجب فعلا على طريقة الفاكهي والألوسي والسجار وغيرهم من علقوا على قطر ندى أنه أل المسيء هنا منصوبة وليست بالكسر، منصوبة الرزق المسيئة، لأننا لو جعلناها مجرورة على أنها مضاف إليه سيقع هذا المحظور، وجود ألف المضاف مع وجود المضاف إليه، مع أنها ليست من الصور التي يجوز فيها الجمع. واضح ما هو الاستشكال وكيف أوردنا على الشيخ محمد محي الدين؟ إعراب المسيء هنا مضاف إليه كما عرف الشيخ محي الدين مشكل، لأنه لا يجوز اجتماع ألف المضاف مع وجود المضاف إليه إلا في صور معينة وهذه ليست منها. فبالتالي فعلا كما قال الفاكهي والجمهور هنا البيت على النصب، هكذا روايته، عجبت من الرزق المسيئة، ويكون المسيئة إيش إعرابها؟ ليس مضاف إليه، ما عندي أصلا إضافة، ما عندي أصلا إضافة، عجبت من الرزق، الرزق اسم مجرور بمن الجارة، والمسيئة مفعول به للمصدر وإلهه فاعل المصدر، فالمصدر هنا عمل نصب مفعولا به ورفع فاعلا، عمل مثل أي فعل، لوجود الشروط الثمانية، ولكنه الإشكال في أنه عمل وهو مقترن بأل، وهذا شاذ قياسا واستعمالا. جميل. طبعا هذا البيت، أيوة أحسنت، هو الأخ يستشكل ما معنى هذا البيت. في الحقيقة هذا البيت ربما ذكرت لكم في المحاضرة السابقة أنه على طريقة، يعني للأسف على طريقة أقرب طريقة الزنادقة والملحدين والمتقدمين ممن ثبت، يعني منهم، وإن كان يعني الشيخ محمد محي الدين، عفوا الشيخ ابن هشام لم يذكر شاهدا، وكذلك محمد محي الدين حينما قالوا هذا البيت مما لم أقف له على نسبة إلى قائل معين، ولعله من الأبيات التي قالها بعض الزنادقة، وهو فيه اعتراض على قضاء الله وقدره، اعتراض على القضاء والقدر. فهذا يقول الشاعر: عجبت من كيف يرزق الله المسيء مع أنه يترك الصالحين من دون رزق. وهذا إن كان يقصد به الاعتراض على قدر الله والتشكيك فيه، فهذا البيت قد يصل بصاحب العياذ بالله إلى الكفر، اعتراض على القضاء والقدر، إنه كيف يا رب أنت ترزق الإنسان الذي يسيء ويخطئ معك وتترك الصالحين فقراء. فإن كان يقصد بذلك الاعتراض على حكمة الله وقدره، فنسأل الله السلامة والعافية، وهذا نبهنا عليه في المحاضرة السابقة. جميل. طيب، طبعا ولعل تعرف المشكلة، ولعل الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد الذي جعله يقول المسيء بالكسر الشطر الثاني، أن الشطر الثاني أيها الأحبة قال: ومن ترك بعض الصالحين فقيرا. عندي أيضا مصدر عامل، وهو مصدر إيش؟ ترك. ترك أيضا مصدر، كما أن الرزق مصدر، ترك إيش؟ مصدر. وأضيف الترك إلى كلمة بعض، فبعض مضاف إليه، أو هنا لا إشكال. لماذا هنا تجوز الإضافة من دون إشكال؟ هل من الصور؟ لا، ليس من الصور. لا، لماذا هنا تجوز الإضافة من دون إشكال؟ لأنه لا يوجد ألف المضاف أصلا، لا يوجد عندنا أل. الآن المضاف هو ترك، كما أن الرزق لو على طريق محي الدين عبد الحميد الرزق هي المضاف لو صح، لكن هناك الرزق يوجد ألف المضاف، كلمة الرزق فيها أل، لكن كلمة ترك ما فيها أل، فبالتالي يجوز إضافتها من دون أي إشكال، يجوز إضافتها من دون أي إشكال. المشكلة كانت في كلمة الرزق أن تجعل مضاف واللي بعدها مضاف إلى وجود ألف الرزق، لا تجتمع أل مع المضاف إليه، لكن هنا ترك المصدر هنا جاء مجردا من أل، ليس معه أل التعريف، بالتالي يجوز إضافته أن يأخذ مضاف إليه من دون أي إشكال، فتكون بعضي مضاف إليه ما عندها مشكلة، وفقيرا مفعول به لماذا؟ للمصدر، ومن المصدر يعمل من دون أيضا مشكلة. يعني هذا الشطر الثاني ليس شاهدا للمسألة الثالثة أن يعمل المصدر وهو مقترن بأل، بل هو شاهد للمسألة الأولى أو الحالة الأولى أن يعمل المصدر وهو مضاف، لأن المصدر إما أن يعمل وهو مضاف، أو يعمل وهو مجرد من الإضافة ومن أل، أو يعمل وهو مقترن بأل كما بينا في المحاضرة السابقة. الشطر الثاني عمل المضاف، عمل عفوا المصدر وهو مضاف، إنه هو مضاف وبعده مضاف إليه، وفقيرا مفعول به، وهذه صورة جائزة وهي الأكثر كما ذكر ابن هشام، وإن كانت ليست الأقياس كما بينا. أما موطن الشاهد في البيت هو فقط المقطع الأول، فكأن الشيخ محمد محي الدين لما رأى الشطر الثاني جاء بالإضافة ومن ترك بعض الصالحين، كأنه جعل الشطر الأول هكذا مثله: عجبت من الرزق المسيء، كأنها تشابهت عليه الإضافة، وإن كان كما قلنا الإضافة هنا لا تصح كما ذكر الأكثر. طب نذهب إلى درس اليوم أيها الأحبة، ونبدأ في النوع الثالث والرابع وإن شاء الله الخامس، إن شاء الله نأخذ اسم الفاعل وصيغة المبالغة واسم المفعول. هذه النوع الثالث والرابع والخامس من الأسماء التي تعمل عمل إيش؟ الفعل. ذكرنا هناك هو ابن هشام رحمة الله عليه ذكر مجموعة من الأسماء تعمل عمل الفعل، ذكر اسم الفعل، المصدر، اسم الفاعل، اسم صيغة المبالغة، اسم المفعول، الصفة المشبهة، وأفعل التفضيل، ذكر سبعة أشياء. وفي شذور الذهب زاد ثلاثة، زاد الجار والمجرور متى يعمل عمل الفعل، والظرف، واسم المصدر، ولم يذكرها هنا لأن هذه الثلاثة في الحقيقة ليست أصول في هذا الباب، يعني قليلة الإعمال بخلاف هذه السبعة، هذه أصول أسماء تعمل عمل الفعل بقوة. وأخذنا في المحاضرة الماضية اسم الفعل والمصدر، اليوم نكمل إن شاء الله اسم الفاعل، صيغة المبالغة، واسم المفعول. قال ابن هشام رحمة الله عليه في المتن: واسم الفاعل أيضا، يعني مما يعمل عمل الفعل اسم الفاعل، واسم الفاعل كضارب ومكرم. لاحظوا مثل مثال اسم فاعل لثلاثي ومكرم اسم فاعل لفوق الثلاثي. قال فإن كان بأن عمل مطلقا أو مجردا فبشرطين، كونه حالا أو استقبالا، واعتماده على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف، وباسط ذراعيه على حكاية الحال خلافا للكسائي، وخبير بنو لهب على التقديم والتأخير، وتقديره خبير كظهير خلافا للأخفش. إذا بقي ما انتهينا لسه الصفحة التي تليها. والمثال، ماذا يقصد المثال؟ صيغة المبالغة. المثال يقصد بها في المتن صيغة المبالغة. والمثال أي أمثلة المبالغة، إن صيغ المبالغة تسمى صيغ المبالغة وتسمى أمثلة المبالغة. جميل. فلذلك قال والمثال، يعني يريد أمثلة المبالغة، وهو ما حول للمبالغة من فاعل إلى فعال أو فعول أو مفعال بكثرة، أو فعيل أو فاعل بقلة، نحو أما العسل فأنا شراب. جميل. نبدأ الآن أيها الأحبة في بيان اسم الفاعل، فلسفة عمل اسم الفاعل، بل ربما يعني سامحوني سأدخل قليلا في عمل المشتقات بشكل عام، شيء من التأصيل في هذا الباب. قال ابن هشام: النوع الثالث من الأسماء العاملة عمل الفعل اسم الفاعل. ثم ذكر تعريفه، قال: وهو الوصف الدال على الفاعل الجاري على حركات المضارع وسكناته. وهنا إذا سأذهب إلى السبورة أيها الأحبة وأبين يعني بعض الخطوات المهمة في هذا الباب. كما وصلت عندي الآن. جميل. الآن أيها الأحبة، هذا شيء يعني فيه شيء من علم الصرف. الآن قلنا ما هو الأصل في المشتقات؟ المصدر. هذه قاعدة، طبعا هذا عند المصريين كما تعلمتم سابقا في نظم المقصود. المصدر أصل المشتقات عند المصريين وعليه الأكثر. المصدر، بما أنه أصل المشتقات، إذا جميع المشتقات تنبع منه إما بالواسطة أو بشكل مباشر بغض النظر. الآن المصدر يؤخذ من، إما يؤخذ منه أفعال أو يؤخذ منه إيش؟ أسماء. أنت الآن حينما تقول المصدر هو أصل المشتقات، ماذا سأشتق منه؟ أشتق يا فعل يا أشتق اسم. المصدر يشتق منه الأفعال، يشتق منه الماضي، والماضي يشتق منه المضارع، والأمر يشتق من إيش؟ من المضارع. فإذا الأمر يشتق من المصدر لكن بواسطة، صح؟ بواسطة المضارع. والمضارع يشتق من المصدر بواسطة، بواسطة الماضي. أما الماضي يشتق من المصدر مباشرة من دون واسطة، صح؟ إذا أخذ الاشتقاق من المصدر، هناك اشتقاق مباشر وهناك اشتقاق بواسطة. فالمضارع والأمر يشتق من المصدر بواسطة، أما الماضي لا، هو الذي يؤخذ من المصدر مباشرة. فالمصدر هو أصل المشتقات، ولكن الفعل هو أصل العوامل. جميل. هذه تبع المصدر أصل المشتقات، لكن الفعل أصل العوامل. أعود ما بيهمني الآن قضيتي. المهم أن المصدر يؤخذ منه فعل ويؤخذ منه أسماء، هاي تسمى الأسماء المشتقة. الأسماء الجامدة لا تأخذ من المصدر، إنما يؤخذ من الأسماء إيش؟ المشتقة. الأسماء الجامدة مثل التراب وشمس وقمر، هذه لم تؤخذ من المصادر. ليس المصدر يدل على الحدث، المصدر يدل على الحدث، بالتالي الأسماء التي تؤخذ من المصدر لابد يكون فيها دلالة على الحدث. جميل. فأسماء الأجناس مثل سماء وأرض وشمس وقمر، هذه لا تدل على أحداث، هذه تسمى أسماء جامدة، يعني أسماء غير مشتقة، لأنها لم تؤخذ من إيش؟ من المصدر. هذه أسماء هكذا سمعت عن العرب ابتداء. فالأسماء في اللغة العربية على نوعين، هناك أسماء جامدة لم تؤخذ من المصادر، لم تشتق. جميل. وهناك أسماء أخذت من المصادر، هي الأسماء المشتقة. الأسماء اللي أخذت من المصادر اللي هي الأسماء المشتقة لابد يكون فيها شيء من دلالة المصدر، المصدر يدل على إيش؟ على الحدث. فالأسماء المشتقة هي تشترك فيما بينها في الدلالة على ماذا؟ على الحدث، ولكن كل اسم مشتق يدل على الحدث وشيء زائد. الآن دعونا نذهب إلى الفعل. الآن المصدر الأفعال ليست تؤخذ من المصادر؟ بلى. دعونا نعود إلى الأفعال الآن. الأفعال ليست تؤخذ من المصادر؟ بلى. الآن الفعل لما يؤخذ من المصدر، إيش دلالة الفعل في اللغة العربية؟ الفعل على ماذا يدل؟ على حدث وزمن، صح؟ فإذا المصدر، بما أن الفعل أخذ من المصدر، إذا الفعل لابد أن يتضمن المصدر وزيادة، هيك الفكرة، أليس كذلك؟ بما أن الفعل أخذ من المصدر، إذا المصدر حقيقة لابد تكون موجودة في الفعل، يعني أكيد مش راح يكون الفعل شيء آخر مستقل عن المصدر. أنا كفعل أخذت من المصدر، إذا المصدر يوجد في داخلي ولكن بزيادة. ف فالفعل يدل على الحدث اللي هو المصدر، ويدل على زيادة على إيش؟ على الزمن. فلاحظوا الماضي يدل على حدث وزمن، زمن ماضي، المضارع الأمر. هذا بالنسبة للفعل. الأسماء المشتقة تدل على ماذا؟ الفعل كما قلنا يدل على حدث وزمن. الأسماء المشتقة، هذا التخطيط مهم جدا حتى يفهم الطالب يعني خارطة العمل. هذه الأسماء المشتقة، الأسماء المشتقة تدل على حدث أيضا، لأنه قطعا المصدر يوجد في داخلها، تدل على حدث وذات. لاحظوا المقابلة بين الفعل والأسماء المشتقة. الفعل يدل على ماذا؟ حدث وزمن. الأسماء المشتقة تدل على ماذا؟ حدث وذات. ذات طبعا، ذاك يا ذا، الآن سأقسم الذات، ما بدي أدخل الآن في أكثر من ذلك. المهم أن تفهم أنه هناك أصل المشتقات المصدر، يؤخذ منه فعل ويؤخذ منه أسماء المشتقة. الفعل يدل على المصدر اللي هو الحدث والزمن، الأسماء المشتقة تدل على المصدر اللي هو الحدث وإيش؟ وذات. جميل. الآن سأذهب إلى الأسماء المشتقة، لأن هي التي تهمني. إذا قلنا الأسماء المشتقة تدل على إيش؟ حدث، تدل على حدث وذات. ممتاز. الآن الذات التي تدل عليها الأسماء المشتقة فيها تفصيل. إما أن تدل الأسماء المشتقة على ذات وقع عليها الحدث، فحينئذ يكون الاسم المشتق هو اسم مفعول. وإما أن يدل على ذات أوقعت الحدث، أو قام بها الحدث. تذكرون هذا بذكركم بإيش؟ أحسنت، يذكرك بتعريف الفاعل النحوي. الفاعل قلنا هو الذي أوقع الحدث أو قام به الحدث، واسم المفعول بذكرك بإيش؟ وقع عليه الحدث، بذكرك بإيش؟ إذا كان هذا أوقع الحدث أو قام به الحدث بذكرك بالفاعل. أحسنت، هذا بذكرك بالمفعول به، صح؟ بذكرك بالمفعول به، لأن المفعول به قلنا وقع عليه فعل الفاعل، إذا تذكروا سابقا حينما عرفنا الفاعل وعرفنا المفعول به. إذا المصطلح ذات أوقعت الحدث أو قام بها الحدث أظن واضح لديكم مما سبق. مثال على ذات أوقعت الحدث مثل إيش؟ ضارب. المضارب مثلا اسم الفاعل ضارب، جميل، يدل على حدث وهو الضرب، وذات أوقعت هذا الحدث، ذات أوقعت هذا الحدث. بينما مثلا عالم، عالم يدل على حدث وهو العلم، ويدل على ذات مش أوقعت الحدث، قام بنا الحدث، صح؟ فكلاهما مرتبطان مع بعضهم البعض، يا أوقعت الحدث أو قام بها الحدث. الآن عرفنا إذن أسماء المشتقة تدل على حدث وذات، والذات التي تدل عليها إما ذات وقع عليها الحدث مضروب مأكول، فإذا يسمى حينئذ الاسم المشتق اسم مفعول. إذا كان الذات، لا، الاسم المشتق يدل على حدث وعلى ذات أوقعت الحدث أو قام بها الحدث، حينئذ ماذا يكون الاسم المشتق؟ إيش اسمه؟ يكون عندي احتمالات، مش فقط اسم فاعل، يكون إما اسم فاعل أو صيغة مبالغة على طريقة ابن هشام وكثير من النحويين الذين يرون أن صيغة المبالغة فقط تؤخذ من أسماء الفاعل. وإن كنا في نظم المقصود بينا أن صيغة المبالغة في الحقيقة تؤخذ من أسماء الفاعل ومن أسماء المفعول، لكن لا أريد أقحم نفسي في هذا الخلاف الآن. إذا اسم الفاعل صيغة المبالغة، الصفة المشبهة، وأفعل التفضيل. الكاميرا تأتي إلى الأسفل شيخ، كله واضح هذا؟ جميل. إذا كان الاسم المشتق يدل على حدث وعلى ذات أوقعت الحدث أو قام بها الحدث، فيحتمل أن يكون حينئذ الاسم المشتق اسم فاعل أو صيغة مبالغة أو صفة مشبهة أو أفعل تفضيل. فإذا هذه المشتقات الأربع كلاها تدل على حدث وعلى ذات قام بها الحدث أو ذات أوقعت الحدث. طب يا شيخ إيش الفروق الدقيقة بين هذه المشتقات الأربع حتى نميز بينها؟ أكيد هناك فروق دقيقة، صح؟ أقول لك أحسنت، هناك فروق دقيقة بين هذه المشتقات الأربع. ما هي هذه الفروق؟ طبعا هذا بسميه عرض سريع لأن هنا ليس أحد يصرفي أنا بحكي نحوي، لكن هذا العرض ربما يساعدك على رسم الشبكة ويساعدنا أيضا في بيان أو فهم بعض التعليلات التي سيذكرها ابن هشام في غضون كلامه. الآن ما هو الفرق بين هذه الأربعة إذا كانت كلها تدل على حدث وعلى ذات أوقعت الحدث أو قام بها الحدث؟ نقول أيها الأحبة، اسم الفاعل يدل على ذات أوقعت الحدث، يدل على الذات فقط، أو كيف أعبر عنها؟ خلونا أتوسع فيها بهذه الطريقة، أحاول أعبر بالطريقة الأوضح للطالب. نقول اسم الفاعل أيها الأحبة يدل إذن على حدث وعلى ذات أوقعت الحدث أو قام بها الحدث، لكن اسم الفاعل يدل على حدوث الحدث زائد دلالته على الذات، زائد دلالته على الذات فقط. وهذه كلمة فقط بتهمني هون. اسم الفاعل، الآن سأدخل فيه في دلالة مباشرة، اسم الفاعل يدل على حدث، لكن العبارة الأدق أن نقول اسم الفاعل، لا ما أقول فقط يدل على حدث وأسكت، لا، اسم الفاعل يدل على حدوث حدث، حدوث حدث بعد أن كان معدوما، مثل دلالة الفعل، الفعل يدل على حدوث حدث. فحينما أقول ضارب، ضارب تدل على ماذا؟ ليس فقط على الحدث الضرب، الآن بدأنا نكون دقيقين أكثر، ضارب تدل، ليس هكذا تقول الضرب، بل تدل على حدوث حدث الضرب بعد أن كان معدوما. فالضرب حدث كان معدوم، جميل؟ لما قلت مثلا كلمة ضارب أنا فهمت منها أن هناك حدث هو الضرب قد حدث، قد وقع يعني، جميل؟ فاسم الفاعل يدل على حدوث حدث بعد أن كان معدوما، وهذه بالضبط أصلا هي دلالة الفعل. الفعل عندما قلت ضرب هو يدل على حدوث حدث الضرب، حدوث الحدث، أنا بركز على كلمة حدوث الحدث حتى هي الكلمة الجوهرية التي ستفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة، هذه الكلمة هي بدقتها ستفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة. فاسم الفاعل يدل على حدوث وقوع، إذا بدك تعبر بوقوع بيصير ما عندنا مشكلة، يدل على وقوع حدث، على حدوث حدث زائد دلالة على الذات التي أوقعت الحدث أو قام بها الحدث فقط، يدل على حدوث الحدث زائد دلالة على ذات أوقعت الحدث أو قام بها الحدث، مثل ضارب وعالم. جميل؟ واضح الفكرة هذه؟ طيب خلونا نكمل. صيغة المبالغة، صيغة المبالغة أيها الأحبة هي أصلاً مأخوذة من اسم الفاعل، لأنهم يقولوا صيغة المبالغة أن يشتق من المصدر معنى اسم الفاعل زائد الدلالة على التكرار. فإذا أصلاً يعني هي فكرة صيغة المبالغة أنه اسم الفاعل نأخذه نريد الدلالة على تكرار الوقوع الحدث بشكل متكرر وكثير، فنحول صيغة من فاعل إلى إحدى صيغ المبالغة، فعال، فعول، أو ما شابه ذلك. فصيغة المبالغة هي تدل على أصلاً على معنى اسم الفاعل، حدوث حدث زائد دلالة على الذات، لكن فيه إيش زيادة عن اسم الفاعل؟ الدلالة على إيش؟ على التكرار، زائد الدلالة على التكرار بفتح التاء طبعاً، الدلالة على تكرار وقوع الحدث بشكل كبير. جميل، إذا اسم الفاعل حدوث حدث زائد دلالة على الذات فقط. فكلمة ضارب أنت إيش تفهم منها؟ حدث حدث هو الضرب وفي ذات أوقعت هذا الحدث، هل استفدت منها التكرار بكثرة؟ لا. ضرب، ضرب وشرب والصيغة التي ستأتي معنا لصيغة المبالغة، إيش بنستفيد من صيغة المبالغة؟ حدوث حدث زائد ذات قامت بالحدث أو قام بها الحدث زائد تكرار حدوث هذا الحدث بشكل كبير، هذا الفرق بينهم. طب ننتقل للصفة المشبهة. جميل، سأضطر إني أمعي ولا حبة حتى يتسع المكان. الآن إذن صيغة المبالغة واسم الفاعل بيشتركوا في دلالتهم على حدوث حدث، صح؟ بعدين عرفنا إيش يختص صيغة المبالغة عن اسم الفاعل. الصفة المشبهة، ركزوا معي فيها، الصفة المشبهة تدل على ثبوت حدث وليس على حدوث حدث. تدل على إيش صفة مشبهة؟ على ثبوت حدث. إيش يعني ثبوت حدث؟ يعني تدل على أن هناك حدث ثابت، حدث موجود، ولا تدل على أنه حدث شيء بعد أن كان معدوما. فمثلا صيغة، مثلا نقول محمد جميل، الآن جميل صفة مشبهة. إيش يعني صفة مشبهة؟ تدل على حدث، الحدث هو الجمال، وأنه ثابت. طبعا جميل تدل على ذات أوقعت الحدث ولا قام بها الحدث؟ قام بها الحدث، لأن الجمال أنت ما توقعه ويحل بك مثل العلم. جميل، فجميل وحسن هي تدل على حدث وهو الحسن والجمال، ويدل على ذات قام بها هذا الحدث. لكن هنا الحدث أيها الأحبة لم يرد بالصفة المشبهة الدلالة على حدوثه، هذا الحدث لم يرد بالصفة المشبهة الدلالة على وقوعه بعد أن كان معدوما، وإنما أريد بالصفة المشبهة الدلالة على ثبوته فقط لفلان أو لفلان. الدلالة على إيش؟ على الثبوت. لذلك الصفة المشبهة في العادة تكون في الصفات المستقرة التي لا تتنقل، صح؟ جميل وطاهر وحسن وقبيح وأعرج، أليس كذلك؟ بينما اسم الفاعل عادة يكون في الأوصاف التي إيش؟ تتنقل، بتكون موجودة بعدين معدومة بعدين ترجع موجودة، مثل الضرب والأكل والنوم والقيام والقعود. هذه اللي عادة يؤخذ منها اسم فاعل، لأنه هي في العادة نريد الدلالة على حدوثها بعد أن كانت معدومة. وأما الأمور اللي عادة أو الصفات اللي عادة مستقرة، الأحداث اللي عادة مستقرة مثل الحسن والجمال والعرج والقبح، هذه في العادة بتكون إيش؟ يعني مش إنه كل دقيقة بتتغير، ثابتة في الإنسان. فهذه النمط في العادة اللي يؤخذ من صفة مشبهة، الأحداث التي تكون مستقرة وليس متنقلة. لكن هل ممكن أخذ صفة مشبهة من حدث متنقل؟ ممكن، لكن لما أخذ صفة مشبهة من حدث متنقل بكون أنا لا أقصد به تنقله ووقوعه بعد أن كان معدوما، وإنما أقصد الدلالة على مجرد ثبوته، وإنما أقصد الدلالة على مجرد إيش؟ ثبوت حدث، ولا أريد الدلالة على قضية الحدوث والتجدد بعد العدم. فهذا هو الفرق الجوهري بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، لأن اسم الفاعل يدل على حدوث حدث زائد دلالته على الذات فقط، بينما الصفة المشبهة تدل على ثبوت حدث زائد دلالة على الذات فقط. يعني يشترك اسم الفاعل والصفة المشبهة في الدلالة على الذات فقط، لكنهما يختلفان في أي جزئية؟ يختلفان في أن اسم الفاعل المراد به دلالة على حدوث والوقوع بعد العدم، والصفة المشبهة تدل فقط على مجرد ثبوت حدث وملازمته لشيء لموصوفه، ولا تريد الدلالة على حدوثه بعد أن كان معدوما. أفعل التفضيل أيها الأحبة على ماذا تدل؟ جميل. الآن في الحقيقة أنا ما وجدت تصريح منه هل أفعل التفضيل تدل على حدوث الحدث ولا على ثبوت حدث، ولكن لما قارن ابن هشام، لما يأتي باب الصفة المشبهة، قارن ابن هشام بين الصفة المشبهة وبين أفعل التفضيل، ومن خلال ملاحظتي لأفعال التفضيل أشعر أن أفعل التفضيل أقرب لدلالتها على ثبوت حدث من دلالتها على حدوث حدث. فأفعل التفضيل أستطيع أن أقول أنها تدل على ثبوت حدث زائد دلالة على الذات، لكن لماذا تفترق عن الصفة المشبهة؟ قطعا في فرق بين الصفة المشبهة وأفعال التفضيل. إنه الصفة أفعال التفضيل تدل على ثبوت حدث، ويدل على أنه هذا الحدث الذي ثبت قائم بذات. مثلا أقول محمد أعلم من زيد، الآن أعلم، كلمة أعلم وأفضل وأحسن وأجمل وأسرع، عد كما تشاء. هذه الصيغة على ماذا تدل صيغة أفعال التفضيل؟ تدل على حدث وهو الفضل أو العلم أو الحسن، هذا هو الحدث، وتدل على ذات اتصفت بهذا الفضل، ولكنها تدل أيضا على ماذا؟ على أن هناك ذات أخرى اتصفت بهذا الحدث، ولكن الذات الأولى اتصافها بهذا الحدث أكمل وأكبر، صح؟ فعندما تقول محمد أجمل من سعد، هذا يدل على حدث وهو الجمال وذات قام بها هذا الحدث وليس أوقعت، أليس كذلك؟ أن الجمال هنا يقوم وليس يوقعه الإنسان. إذا أجمل محمد أجمل، وصفت محمد بأنه أجمل. لاحظوا الفرق بين أقول محمد جميل ومحمد أجمل. لما قلت محمد جميل خلص ثبوت حدث الجمال، ثبوت حدث الجمال لمحمد لهذه الذات، فهذا صفة مشبهة. لكن لما قلت محمد أجمل، لا، هنا في فرق. هنا أنا أثبت الحدث وهو الجمال لهذه الذات وهي محمد، لكن هناك زيادة، وأثبت أن هناك ذات أخرى أو ذوات، فرد أو أفراد، تشارك محمد في هذه الصفة أو في هذا الحدث، حتى أكون محافظ على المصطلح. هناك ذوات أخرى تشارك محمد في هذا الحدث وهو الجمال، لكن محمد مقدم عليها في هذا، لذلك وصفته به، صح؟ لأن قلت محمد أجمل، إذن أنت مباشرة فهمت أن هناك من يشارك محمد في هذه الخصلة أو في هذا الحدث، ولكن محمد يسبقه. فلذلك نقول أفعل التفضيل تدل على ثبوت حدث زائد الدلالة على الذات زائد إيش؟ في شيء ثالث اللي هو وجود تشارك وزيادة. أنا اختصرت، وهذا تعبير ابن هشام، تشارك وزيادة، أن هناك من يشترك مع الذات الموصوفة بالحدث في الاتصاف بهذا الحدث. ما معنى المشاركة؟ هناك من يشترك مع الذات الموصوفة بالحدث في هذا الحدث، ولكن الذات الموصوفة تفوق غيرها في اتصافها بهذا الحدث. إذا هناك تشارك، إذا أفعل التفضيل تدل على ثبوت حدث لذات، ولكن هناك زيادة فيه على الصفة المشبهة، أنه يدل على أن هناك ذوات أخرى تشارك الذات الموصوفة بالحدث في الاتصاف به، ولكن الذات الموصوفة بالحدث وهي مثلا محمد في المثال هي زائدة على الذوات الأخرى في اتصافها وسابقة عليها. واضحة فكرة المشتقات الأربعة؟ إذا هذه المشتقات الأربعة كلها تدل على الحدث والذات، لكن هذه الفوارق الدقيقة بينها. اسم الفاعل يدل على حدوث حدث زائد دلالة على الذات فقط، صيغة المبالغة تدل على حدوث حدث زائد الدلالة على الذات زائد الدلالة على التكرر، الصفة المشبهة تدل على ثبوت حدث زائد الدلالة على الذات فقط، أفعل التفضيل تدل على ثبوت حدث زائد الدلالة على الذات زائد الدلالة على المشاركة والزيادة. جميل. فأنا هنا أفرق بين هذه المشتقات بهذا النمط. وأما اسم المفعول فهو مستقل وحده، لأنه يدل على ماذا؟ اسم المفعول يا مشايخ هو يدل على حدوث حدث مثل اسم الفاعل، لكنه يدل على إيش؟ ليس على ذات قام بها الحدث أو أوقعت الحدث، يدل على ذات وقع عليها الحدث. فلو قلت ما هو اسم المفعول تقول، أو ما دلالة اسم المفعول تقول، اسم المفعول يدل على حدوث حدث زائد يدل على ذات وقع عليها الحدث، بخلاف المشتقات الأربعة السابقة هي تدل على ذات أوقعت الحدث أو قام بها الحدث. واضح يا مشايخ؟ جميل. الآن أمسح السبورة بعد أن عرفنا أنه أسماء المشتقات. طيب لاحظوا إذا أيها الأحبة، ربما قبل أن أختم، لاحظوا بشكل عام إذا العوامل النحوية، الأشياء التي تعمل، الأسماء المشتقة التي تعمل عمل الفعل، الأسماء المشتقة التي تعمل عمل الفعل هي تشابه الفعل في دلالتها على الحدث، لأن الفعل يدل على الحدث. يعني لو سألتك ما وجه الاشتراك بين الفعل والأسماء المشتقة، إيش نقطة الاشتراك بينهم؟ تقول الحدث. فالفكرة الأساسية إذا في عمل الأسماء المشتقة هي أنها تقترب من الفعل في الدلالة على ماذا؟ على الحدث. لكن هناك تعبير أدق وهناك شيء زائد لابد أعبر عنه، هي الآن فكرة إجمالية فقط، لكن هناك تدقيق أكثر في سبب عمل الأسماء المشتقة، هناك تدقيق أكبر في عمل الأسماء المشتقة سأذهب إليه بعد قليل إن شاء الله. لكن أظن أني أنهيت الكلام في هذا المحتوى. تمام. الآن سأذهب إلى ابن هشام وأعود إليه وننظر في تعريف ابن هشام للاسم الفاعل وما سيذكره وما سيعلق به. انظروا ماذا قال ابن هشام في تعريفه لاسم الفاعل. قال الفاعل اسم الفاعل عفوا قال هو الوصف، الوصف بمعنى تستطيع أن تقول الاسم المشتق، كلمة الوصف كأنها تقوم مقام إيش؟ الاسم المشتق. فلو أنه مثلا قال اسم الفاعل هو الاسم المشتق الدال على الفاعل، كأنه قال اسم الفاعل هو الوصف الدال على الفاعل. فلو قلنا الوصف أزلناه ووضعنا مكانه كلمة الاسم المشتق كان تؤدي مؤدها. فالوصف بمعنى الاسم المشتق الدال على ماذا قال؟ الدال على الفاعل. ما معنى الفاعل؟ معنى كلمة الفاعل هنا من تفهم السبورة سيفسرها، الفاعل يقصد به إيش؟ الذات التي أوقعت الحدث أو قام بها الحدث. فهذا معنى كلمة الدال على الفاعل، لأنه اسم الفاعل كما تعلمنا على السبورة على ما يدل؟ على حدوث حدث زائد ذات قام أوقعت الحدث أو قام بها الحدث. طب يا شيخ أنا شايف ابن هشام ركز فقط على الدلالة الثانية لاسم الفاعل، على الجزء الثاني من دلالته، صح؟ ابن هشام ما قال اسم الفاعل هو الوصف المشتق أو الاسم المشتق الدال على حدوث حدث زائد دلالته على الذات، مباشرة انتقل للجزء الثاني الاسم المشتق الدال على الذات. طب لماذا لم يذكر الجزء الأول من دلالته؟ صح؟ أنتم عارفين الاستشكال اللي بطرحه؟ ما قال الاسم الفاعل هو الاسم المشتق الدال على حدوث حدث زائد دلالته على الذات، مباشرة قال اسم المشتق الدال على الذات. لماذا؟ لأنه هنا هو يريد أن يفرق بين اسم الفاعل وباقي المشتقات الأخرى، ودلالة المشتقات على الحدث هذا شيء مشترك بينها جميعا، فلا يحصل به التمييز. واضح؟ إنه جميع المشتقات هي تدل على الحدث، وإن كان هناك فرق دقيق إنه والله هذا يدل على حدوث حدث أو يدل على ثبوت حدث، لكن في الجملة جميع المشتقات اللي على السبورة الأربعة حتى اسم المفعول كلها تدل على الحدث. فإذا قضية دلالتها على الحدث ليست هي الفرق الجوهري فيما بينها. فابن هشام يريد أن يعطينا الفوارق الجوهرية، يريد أن يعطينا الفوارق الجوهرية، لذلك ركز على الجزء الثاني من الدلالة وهي أنه يدل على الذات، جميل، ولم يركز على قضية دلالته على الحدث لأنها مشتركة بينه وبين سائر المشتقات، لأن كل المشتقات تدل على الحدث في الجملة، وإن كان هناك فرق دقيق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة من حيث وأفعل التقدير إنه اسم الفاعل يدل على ماذا؟ حدوث الحدث، بينما الصفة المشبهة وأفعل التقدير تدل على إيش؟ ثبوت الحدث. لكن هو كأنه يريد أن يقول ما بدي أذكر الحدث دلالته على الحدث لأنه واضح وهو الشيء المشترك بين جميع المشتقات، فلا أستفيد منه تمييزا، بينما سأذكر في تعريفي المفاصل التي تفيد تمييز اسم الفاعل عن جميع الأنواع الأخرى. فعندما قلت الدال على الفاعل يعني الدال على الذات التي قامت بالحدث أو قام بها الحدث، أخرجت إيش؟ إيش ولك أخرج بهذا القيد إيش؟ أي نوع من المشتقات خرج؟ أحسن، أخرج اسم المفعول، لأنه اسم المفعول لا يدل على الفاعل وإنما يدل على إيش؟ على من وقع عليه الحدث، إذن يدل على المفعول، صح؟ فإذا بهذا القيد الأول الدال على الفاعل أخرج اسم المفعول. طب وبقي عليه إيش؟ المشتقات الأخرى ما أخرجها، بقي عليه الصفة المشبهة وصيغة المبالغة وأفعال التفضيل، لسه ما أخرجتها. طيب هو ما خلص تعريفه، خلينا نكمل معه. فقوله الدال على الفاعل أخرج ماذا؟ قلنا اسم المفعول، لأن اسم المفعول يدل على المفعول ولا يدل على الفاعل، يدل على الذات الذي وقع عليها الحدث ولا يدل على الذات اللي قام بالحدث أو قام بها الحدث، ممتاز. الآن القيد الثالث في التعريف والأخير قال الجاري على حركات المضارع، الجاري على حركات المضارع وسكناته. الآن هذه فكرة جديدة، إنه اسم الفاعل من حيث الدلالة تعلمنا يا شيخ واضح أنه يدل على حدوث حدث زائد ذات قام بالحدث أو قام بها الحدث، لكن إيش يعني الجاري على حركات المضارع وسكناته؟ بدنا سبورة مرة أخرى حتى يتضح هذا الكلام. الآن أيها الأحبة الأخوة اللي درسوا معنا هذا المقصود، هل تتذكرون صيغة الفعل المضارع من الثلاثي؟ صيغة المضارع المأخوذة من الثلاثي، والآن الدورة قائمة، من حضر الدرس الثالث من نظم المقصود، في الدرس الثالث من نظم المقصود تكلمنا عن هذه القضية. نقول مثلا الفعل المضارع كيف يشتق؟ الفعل المضارع أيها الأحبة إذا كان الفعل الماضي ثلاثي، كم صيغة عندنا الفعل الماضي الثلاثي؟ يلا مراجعة سريعة، الفعل الماضي الثلاثي كم صيغة؟ ثلاثة، يا فعل يا فعل يا فعل، ما عندنا هكذا ثبت عن العرب، فعل وفعل وفعل. وبشكل عام لا ندخل في التفاصيل، المضارع من هذه الأفعال يكون إما يفعل أو يفعل أو يفعل، صح؟ هيك أخذنا طبعا على توزيع معين، إنه إيش تأخذ فعل من هذه وإيش تأخذ فعل من هذه وإيش تأخذ وإيش الأصل، أنا ما بدي أشرح، لكن أنا أقول الفعل الماضي الثلاثي مضارعه مضارعه إما على يفعل أو يفعل أو إيش يفعل. دخلنا بعض إذا يفعل يفعل يفعل. طيب لاحظوا الآن حركات الفعل المضارع، المضارع أول إيش مفتوح يعني متحرك، ما بدي نوع الحركة، أوله متحرك، أول حرف المضارع متحرك، الحرف الثاني ساكن، الحرف الثالث متحرك، بغض النظر إيش نوع الحركة ما بتهمني، هنا فتحة هنا كسرة هنا ضم ما بيهمني، اللي بيهمني إنه نمط الفعل المضارع إذا كان من الثلاثي إنه متحرك ساكن متحرك، متحرك ساكن متحرك، متحرك ساكن متحرك، فهذا الفعل المضارع من الثلاثي. إذا كان من الفعل الماضي الثلاثي الفعل المضارع اللي يؤخذ منه هذا نمطه، متحرك ساكن متحرك. بعدين حرف إعرابي، حرف الإعرابي ما بدخل معي في الحسبة، ما بدخل معي في الحسبة لأنه هذا حرف إعرابي، الحرف الأخير يسمى حرف إعراب لا يدخل معي. المهم متحرك ساكن متحرك حرف إعرابي. الآن ما هي صيغة اسم الفاعل من الثلاثي؟ اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل. طب دعونا نلاحظ حركاته وسكناته. صيغة فاعل فاء مفتوحة ألف ساكنة عين مكسورة ثم حرف إعرابي، إذا نفس النمط متحرك ساكن متحرك. فإذا نلاحظ أنه صيغة اسم الفاعل اللي هي فاعل في الثلاثي طبعا تأتي على حركات المضارع وسكناته من الثلاثي، يعني إذا فعل مضارع مأخوذ من الثلاثي يكون متحرك ساكن متحرك، اسم الفاعل المأخوذ من الثلاثي متحرك ساكن متحرك، إذا اسم الفاعل يجري على حركات المضارع وسكناته. طب نلاحظ من فوق الثلاثي كيف الوضع؟ طيب خلونا نروح فوق الثلاثي. الآن الفعل المضارع من فوق الثلاثي أيها الأحبة، أثهل مثلا دحرج إيش مضارعها؟ يدحرج. استخرج إيش مضارعها؟ يستخرج. نأخذ فقط هذه المثالين. الآن إيش ألاحظوا الحركات والسكنات؟ يدحرج يدحرج إيش حركة؟ يدحرج صح؟ طيب يستخرج يستخرج ممتاز؟ الآن يدحرج يدحرج متحرك متحرك ساكن متحرك حرف إعرابي، يستخرج متحرك ساكن متحرك يستخ ساكن متحرك حرف إعرابي. جميل، إذا خلونا نحطها هيك يدحرج ويستخرج يدحرج يستخرج. جميل، الآن اسم الفاعل من فوق الثلاثي كيف يصاغ؟ مش احنا تعلمنا من المقصود انه بنذهب للفعل المضارع ومنحول حرف المضارعة الى ميم مضمومة وبنفتح ما قبل الاخر، عفوا بنكسر ما قبل الاخر، واذا كان اسم مفعول بنفتح ما قبل الاخر. الان اسم الفاعل من فوق الثلاثي ناتي الى صيغة المضارع نحول حرف المضارعة الى ميم مضمومة ونكسر ما قبل الاخر. يدحرج ايش اسم الفاعل منه؟ مو دحرج صح؟ ويستخرج اسم الفاعل منه موس تخرج، ميم مضمومه في البدايه وكسر ما قبل الاخر. طب خلونا نلاحظ الحركات والسكنات. الآن يدحرج متحرك متحرك مدحرة متحرك متحرك مدحرج يدحرج ساكن ساكن متحرك متحرك. إذن اسم الفاعل على حركات مضارع وسكناته على حركات مضارع وسكناته. طبعا ما بيهمني نوع الحركة، ركزوا أنا بتكلم عن أصل إنه هذا متحرك وهذا ساكن بغض النظر عن نوع الحركة. حتى الطالب يقول طب يا شيخ هنا كان مفتوح هنا مكسور، لا لا ما تطلع على الحركة، أنا بيهمني أصل الحركة مدحرج يدحرج متحرك متحرك ساكن متحرك. إذن نفس الشيء لاحظوا يستخرج مستخرج متحرك متحرك صح ولا فتحة ولا ضمة ما بيهمني، المهم إنه متحرك متحرك ساكن متحرك ساكن متحرك. إذن صح أنه اسم الفاعل يجري على حركات مضارعه وسكناته. مضارع وين بكون؟ متحرك ساكن متحرك ساكن، المهم إنه كيف حركات المضارع وسكناتها اسم الفاعل يأتي على مثلها بالضبط. لكن نوع الحركة ممكن يختلف، إنه ضم ولا كسر ممكن يختلف، لكن نمط التحريك نمط التحريك من حيث التحرك والسكون نفسه. فبالتالي ابن هشام لما قال وقيد الأخير في اسم الفاعل إيش قال؟ قال إنه اسم الفاعل قال هو الجاري، خلنا هنا الكاميرا، قال الجاري على حركات المضارع وسكناته، الجاري على حركات المضارع وسكناته. هو أراد بهذا القيد أن يخرج ماذا أيها الأحبة؟ هذا القيد يخرج به ماذا من المشتقات؟ الآن القيد قال اسم الفاعل هو الوصف الدال على الفاعل، الدال على الفاعل أخرج به إيش؟ اسم المفعول، ممتاز. قول الجاري على حركات المضارع وسكناته أخرج به ماذا؟ قالوا أخرج به صيغة المبالغة، لأنه صيغ المبالغة التي ستأتي معنا لكثرة فعال أو فعول فاعل أو لكثرة فعال أو فعول فاعل أو مفعال أو فعيل لكثرة فعال أو فعول فاعل أو مفعال أو فعيل. الصيغ الخمسة التي ستأتي معنا هو ذكرها في الكتاب، سيأتي معنا الصيغ الخمسة لصيغة المبالغة. الصيغ الخمسة لصيغة المبالغة كلياتها لا تجري على حركات المضارع وسكناته، لا تجري على حركات المضارع وسكناته. فعال فعال وفعول وفعيل وفاعل ومفعال، هذا الصيغ الخمسة صيغة المبالغة كلياتها لو راقبتها لا ما لها علاقة بماذا؟ بحركات المضارع وسكناته. ركزوا بحركات المضارع وسكناته، لاحظوا فعال وفعول، جيب اي فعل مضارع ما بصلح لانه خلص الفعال المضارع معروف صيغها، لا تصلح صيغ المبالغه لان تكون على اوزان المضارع. فبالتالي هذا القيد اخرج به صيغه المبالغه، هذا القيد الاخير، واخرج به ايضا ايها الاحبه بعض الصفات المشبهه، بعض الصفات المشبهه اللي هي الصفات المشبهة التي ليست على وزن فاعل. الآن سيأتي معنا إن شاء الله في باب الصفة المشبهة المحاضرة القادمة إنه الصفات المشبهة هناك صفات مشبهة على وزن فاعل مثل طاهر، لا هذه تجري على حركات المضارع وسكناته لأنها على وزن فاعل، لكن هناك صفات مشبهة على وزن فعيل مثل جميل أو على وزن فاعل على وزن أفعل. الصفات المشبهة التي ليست على وزن فاعل وهي الأكثر في الحقيقة هذه تخرج أيضا بهذا القيد لأنها لا تجري على حركات المضارع وسكناته. الصفات التي وزن أفعل و... لا ربما اللي على صيغة أفعل خلوه ليها على جنب، اللي على صيغة أفعل خلوها على جنب لأنها على صيغة أفعل تجري على حركات المضارع وسكناته، لكن اللي على صيغة فعيل اللي على صيغة فعل هذه لا تجري على حركات المضارع وسكناته. لكن بهذا القيد إذا أنت ابن هشام لم تخرج جميع الصفات المشبهة، أنت أخرجت قسم من الصفات المشبهة، القسم الذي ليس على صفة على حركات المضارع وسكناته. طب بقي عندك قسم آخر من الصفات المشبهة على حركات المضارع وسكناته مثل الصفة المشبهة اللي على وزن فاعل صح؟ مثل طاهر، كذلك مثلا أعرج، لا مثلا أعرج أعرج، الآن أعرج لو بدي أقارن مثلا صفة مشبهة لو بدي أقارنها بيفعل أو يفعل أو يفعل، أعرج يفعل متحرك متحرك ساكن ساكن متحرك متحرك، إيه؟ إذن أعرض صفة مشبهة وعلى حركات المضارع وسكناته. إذن ليست فقط هي صيغة فاعل اللي تشكل علينا، أيضا بعض صيغ الصفات المشبهة تأتي على حركات المضارع وسكناته، فلم تخرج بهذا القيد، صح؟ وأيضا بقي هناك قيد، أو بقي هناك نوع من المشتقات لم يخرجوا بعد ابن هشام. أي نوع؟ الآن إيش أخرجنا إحنا من هذا التعريف؟ من خلال هذا التعريف أخرجنا اسم المفعول بقوله الدال على الفاعل، وأخرجنا صيغة المبالغة بقوله الجاري على حركات المضارع وسكناته، إنه فعلا ما عندنا صيغة مبالغة على حركات المضارع وسكناته، وأخرجنا قسم من الصفات المشبهة. بقي عليه أن يخرج ماذا؟ أيوة، بقي أن يخرج أفعل التفضيل، إنه أفعل التفضيل أيوة الأحبة على وزن إيش؟ أفعل التفضيل إيش وزنها؟ أفعل مثل عاش، صح ولا لا؟ زي أجمل، محمد أجمل وأسرع وأبهى وأعلم. أفعل التفضيل على وزن أعلم، على عفوا على وزن أفعل، مثل أعلم على وزن أفعل. وأفعل هي تجري على حركات المضارع وسكناته، لاحظوا يفعل أو يفعل أو يفعل، قل كما تشاء، المهم متحرك متحرك، ساكن ساكن، متحرك متحرك. إذن أفعل التفضيل تجري على حركات المضارع وسكناته. طب كيف بدنا نتعامل؟ لم تخرجها يا ابن هشام. في الحقيقة نعم، هذا إشكال على تعريف ابن هشام، إنه تعريفه لم يخرج منه إيش؟ بعض الصفات المشبهة التي تجري على حركات المضارع وسكناته وأفعل التفضيل، لكن يمكن أن أخرجها من تعريف ابن هشام من خلال إيش؟ ولاحظ ماذا سأفعل؟ سأقول أيها الأحبة، ابن هشام ماذا بماذا بدأ تعريفه؟ قال اسم الفاعل هو الوصف الدال على الفاعل، ممتاز؟ فأقول الوصف الدال على الفاعل فقط. بكلمة فقط أخرجت ماذا؟ أخرجت أفعال التفضيل، لأنه أفعال التفضيل هو وصف يدل على الفاعل لكن ليس فقط، الفاعل هو الذات، طبعا متواضعه عندكم. أفعال التفضيل صحيح هو يدل على الفاعل هو الذات التي قامت بها الحدث، لكن يدل على دلالة زيادة اللي هي إيش؟ قلنا المشاركة والزيادة، يدل على ذات وحدث، عفوا على حدث وعلى ذات، ويدل على أن هناك ذات أخرى مشاركة للذات الموصوفة في أصل الحدث، ولكن الذات الموصوفة أعلى منها فيها، صح؟ فهو لا، إذن أفعل التفضيل لا يدل على الفاعل فقط، يدل على الفاعل وزيادة، بينما اسم الفاعل هو الذي يدل على الوصف وعلى إيش؟ على الفاعل فقط. فإذا قلنا ابن هشام حينما قال أنه اسم الفاعل هو الوصف الدال على الفاعل وقصد الدال على الفاعل فقط، أخرجنا أفعال التفضيل، لأنه أفعال التفضيل هو وصف يدل على الفاعل لكن ليس فقط، في شيء ثالث يدل عليه وهو وجود المشاركة والزيادة. لكن ماذا سيبقى عندنا إشكال إذن؟ في إيش؟ في أي نوع؟ بعض أنواع الصفات المشبهة اللي ينطبق عليها أنها وصف تدل على الفاعل وتجري على حركات المضارع وسكناته، مثل طاهر، مثل إيش؟ مثل طاهر. هذه في الحقيقة لا أجد لها حلا، أجدها ترد على ابن هشام، أجدها ترد، لأنه أنت في تعريفك هنا تعريفك ليس مانعا على طريقة المناطق، يدخل فيه بعض الصفات المشبهة. طب كيف كان ينبغي أن نخرج الصفات المشبهة؟ هو سيذكر في خلال شرحه الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة، إنه اسم الفاعل يدل على حدوث الحدث بينما الصفة المشبهة تدل على ثبوت الحدث. فنقول كان ينبغي أن يذكر هذا القيد في التعريف، لو قال في التعريف أن اسم الفاعل هو الوصف الدال على حدوث الحدث والدال على الذات فقط أو الفاعل فقط الجاري على حركات المضارع وسكناته، كان هكذا التعريف كامل. نعم، هو المقال الفاعل نعم. كأنه يقصد هذا، أنه قام في الحدث، وقع أو وقع الحدث نعم. أو قام به. جيد، الصفة المشبهة تدل على الثبوت. لا، هي الصفة المشبهة الآن الفاعل هو الذات التي قامت بالحدث أو قام بها الحدث. جميل، الصفة المشبهة تدل على الذات التي قامت بالحدث أو قام بها الحدث، لكن الفرق هي في جزئية الحدث بينهما، ليس في الذات. الفرق بينهما ليس في الذات بل في الحدث، إن الصفة المشبهة تدل على ثبوت الحدث للذات، بينما اسم الفاعل يدل على حدوث الحدث بالذات، وكلاهما يدل أما قائم بالحدث أو قام به الحدث. من هذه الناحية هما متفقان، لكن هو الفرق بينهما في الجزئية الأولى في طريقة دلالتهم على الحدث. فالصفة المشبهة تدل على مجرد ثبوت حدث جميل طاهر، ثبوت هذا الحدث. لكن اسم الفاعل لا، يدل على الحدوث بعد العدم، حدوث الحدث ووقوعه بعد أن كان معدوما. فهذه الجزئية لم يتطرق إليها ابن هشام. فلو قلنا نحن في تعريف اسم الفاعل أنه الوصف الدال على حدوث الحدث وعلى الفاعل فقط الجاري على حركات المضارع وسكناته، لو زدنا هذا القيد الدال على حدوث الحدث وعلى الفاعل فقط، لو قلنا قرص جمعنا أو أتينا بتعريف جامع مانع لاسم الفاعل، نقول أتينا بتعريف جامع مانع لاسم الفاعل. فهذه إذا المناقشة في التعريف أجدها مهمة حتى يفهم الطالب أصل هذا الباب. طيب بعد إذا عرفت ما هو التعريف الذي نختاره، التعريف الذي نختاره نقول اسم الفاعل الوصف الدال على حدوث حدث وعلى الذات التي قامت بالحدث أو قام بها الحدث فقط، وكلمة فقط مهمة لإخراج أفعال التفضيل. ثم نكمل الجاري على حركات المضارع وسكناته حتى أخرج إيش صيغة المبالغة، حتى أخرج صيغة المبالغة. وأما الصفة المشبهة فخلص هي خرجت بقولي أن الاسم المشتق الدال على حدوث الحدث، قولي الدال على حدوث الحدث أخرج كل الصفات المشبهة سواء الجاري على حركات المضارع أو التي ليست جارية على حركات المضارع، فيبقى فائدة القيد الأخير الجاري على حركات المضارع وسكناته لإخراج صيغة المبالغة فقط. جميل، فهكذا يعني نرى أن تعريف اسم الفاعل يكون كاملا والله تعالى أعلم. الآن نكمل ما شرعنا فيه بعد أن عرفنا اسم الفاعل، مثلا لو قال كضارب ومكرم، ضارب مثال على اسم فاعل من الثلاثي، مكرم مثال على اسم فاعل من فوق الثلاثي، أكرم يكرم مكرم. الآن سيبدأ في ذكر أحكام عمل اسم الفاعل، وهذا الذي هو محور البحث في الحقيقة، وكنا أسفرنا في المقدمة هذا هو محور البحث، هو متى يعمل اسم الفاعل عمل الفعل. سيعطينا الآن تقسيم بديع، قال لا يخلو اسم الفاعل إما أن يكون بأل يعني مقترنا بأل أو مجردا منه. ممتاز. الحالة الأولى أن يكون اسم الفاعل مقترنا بأل. بدنا نتذكر يا مشايخ أل التي تدخل على اسم الفاعل إيش نوعها؟ مش أل التعريف، مر معنا أل نوع معين هيك غريب، أل الموصولية. إنه قلنا اسم أل متى تكون اسم موصول؟ إذا كانت صلتها اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة. فهذه فائدة مهم نتقنها، إنه أل الموجودة في اسم الفاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو صيغة مبالغة، ما هو أصلا صيغة المبالغة مأخوذة من اسم الفاعل على طريقة ابن هشام، فأل الموجودة في كل هذه المشتقات إيش نوعها؟ الموصولية، اسم موصول، اسم مش حرف ترى، اسم موصول. أل التي تدخل على اسم فاعل صيغة مبالغة اسم مفعول صفة مشبهة على هذه الأربعة باستثناء أفعال التفضيل، لا أفعال التفضيل ما بتدخل عليه أل الموصولية وإنما تدخل على هذه الأربعة. فهذه اسم موصول، واسم الموصول يحتاج إلى إيش؟ إلى صلة بعده، صح؟ طب يعني مراجعات سريعة، الأصل في صلة الموصول أن تكون ماذا؟ أن تكون جملة فعلية، هذه احفظوها القاعدة بتهمنا، الأصل في صلة الموصول أن تكون إيش؟ جملة فعلية. ممتاز. الآن نعود، قال فإن كان بأل، بدكم تكتبوا أل الموصولية، عمل مطلقا يعمل اسم الفاعل مطلقا. إيش يعني مطلقا؟ يعني من دون أي شروط، أي اسم فاعل اقترن بأل الموصولية يعمل من دون أي شروط. لماذا؟ قال فإن كان بأل عمل مطلقا ماضيا، أو ربما عفوا كلمة مطلقا هو لم يقصد من دون شروط، عبارة الأدق وهي كانت ضمن الشروط طبعا، لكن العبارة الأدق هو فسر الإطلاق بعد ذلك حين قال فإن كان بأل عمل مطلقا يعني سواء كان ماضيا أو حالا أو مستقبلا. تقول جاء الضارب زيدا أمس أو الآن أو غدا. طب استنى شوي يا شيخ، الآن بقول اسم الفاعل إذا دخلت عليه أل الموصولية يعمل مطلقا سواء كان اسم الفاعل للماضي أو للزمن الحال أو لزمن المستقبل. طب هو شيخ اسم الفاعل هو يدل على الزمن؟ إيش اللي يدل على الزمن؟ الفعل، الفعل هو الذي يدل على حدث وزمن. اسم الفاعل يدل على إيش؟ حدث وذات. صح؟ مش هيك انت بتدلدلونا يعني الشيخ صار لك ساعتين بتقولنا مشتقات تدل على حرف وذات، هي بقول لك اسم الفاعل يدل على، اذا كان يدل على الماضي. لا لا انتظر، لا تستعجل. هو حينما يقول سواء كان ماضيا او حالا او مستقبلا، يقصد ان هناك قرينه في سياق الجمله دلتني على ان الحدث الذي يدل عليه اسم الفاعل او المتضمن في اسم الفاعل وقع في الزمن الماضي او الحال او المستقبل، ولا يقصد ان صيغه اسم الفاعل بذاتها تدلك على الزمن. فلا بد من قرينه في الجمله، مثل هو الان اتى بقرائن ابن هشام، مثل كلمه امسي، هذه قرينه تدل على ان كلمه الضارب تدل على حدث كلمه الضارب وهو الضرب. هذا الحدث وهو الضرب الذي هو او تدل عليه كلمه الضارب متى وقع؟ البارحه. كيف عرفت من صيغه اسم الفاعل؟ لا، من القرينه التي في الجمله، كلمه امسي. إذا قلت لك محمد ضارب زيدا غدا، هنا ضارب تدل على ماذا؟ على المستقبل بصيغتها؟ لا، الصيغة لا تدل على زمن، الصيغة التي تدل على الزمن هي الأفعال وليست الأسماء المشتقة. طب كيف عرفت أن شيخ محمد ضارب زيدا غدا أن هنا ضارب للمستقبل؟ أقول بالقرينة التي في الجملة، كلمة غدا. كلمة غدا قرينة دلتني على أن الحدث الذي تدل عليه كلمة ضارب وهو الضرب سيقع غدا في المستقبل. محمد ضارب زيدا الآن، تقول اسم الفاعل يدل على الحال، هل هو بصيغته؟ لا، بالقرينة. القرينة دلتني كلمة الآن هي القرينة التي دلتني على أن الحدث الذي يدل عليه اسم الفاعل وهو الضرب يقع الآن. جميل. فهذا معنى قول ابن هشام سواء كان ماضيا او حالا او مستقبلا، يعني القرينه سواء يعني كان القرينه دلتنا على ان الحدث الذي يدل عليه اسم الفاعل هو في الماضي او الحال او المستقبل، ولم يرد انه بصيغته، وبصيغته لا يدل على شيء من ذلك. فافهم هذا الفرق جدا مهم بين اسم الفاعل بل جميع المشتقات والافعال. الافعال تدل بصيغتها على الزمن، المشتقات بالقرائن التي في الجمله وفي السياق. جميل. فإذا نعود إلى أصل الفكرة، اسم الفاعل اقترن بأل الموصولية يعمل مطلقا، سواء كان يدل على الزمن الماضي بالقرينة أو يدل على زمن الحال بالقرينة أو على المستقبل بالقرينة. فمثلا تقول جاء الضارب زيدا أمسي، هنا اسم فاعل اقترن بأل، خلاص يعمل مباشرة من دون أي شروط، من دون أي شروط. لاحظوا كيف نصب زيدا على أنه مفعول به، صح؟ طيب، أو لو كان جاء الضارب زيدا الآن أو غدا، في جميع الأحوال اسم الفاعل هنا سيعمل عمل الفعل. طيب لماذا؟ الآن سيعلل أصل هذه الفكرة. قال وذلك لأن أل هذه أشقال موصولة، يعني اسم موصول، اسم موصول. وضارب هي حلت محل ضرب إن أردت الماضي، أو يضرب إن أردت غيره، غير الماضي إيش هو؟ الحال أو المستقبل، الحال أو المستقبل. إيش معنى هذا الكلام؟ الآن قلت لكم قبل قليل اسم الموصول، أي اسم موصول الأصل في صيغته هي أن تكون إيش؟ جملة فعلية، صح؟ فإذا الاسم موصول هنا، فالأصل أن تكون صلتها جملة فعلية، جملة مصدرة بفعل. لكن العرب ما فعلت هذا بأل الموصولية، وضعت أسماء مشتقة نائب مناب الفعل الذي كان ينبغي أن يكون. طيب ليش فعلت العرب هذا؟ قالوا تشبيها لأل الموصولية بأل التعريف. أل التعريف بيجي بعدها إيش؟ اسم واحد، صح؟ الرجل، الشمس، القمر، أليس كذلك؟ قالوا أل الموصولية هي اسم بتشبه أل التعريف، فدعونا نجعلها مشابهة لها في أنها لا يأتي بعدها إلا اسم واحد. فكيف ماذا فعلوا؟ قالوا فنجعل اسم الفاعل أو إذا كان غير من المشتقات اسم مفعول أو صفة مشبهة صيغة مبالغة تحل محل إيش؟ الفعل الذي كان حقه أن يكون هنا موجودا، لأنه في النهاية اسم موصول، فحقه أن يكون صيغة جملة فعلية مصدرة بفعل، لكن نحن لم نجعل فعل وإنما جعلنا مشتق مكان الفعل. هذا المشتق ينوب مناب الفعل، هو يحل محل إيش؟ فعل. جميل. فكأنك حينما تقول جاء الضارب زيدا أمس، كأنه أصل الجملة إيش؟ جاء الذي ضرب زيدا أمس، فالضارب قامت المشتق هنا اسم الفاعل قام مقام إيش؟ ضرب. طب ليش قلت ضرب مش يضرب ضرب لأنه قلت أمسي؟ طيب لو قلت جاء الضارب زيدا غدا أو الآن، حولها لجملة فعلية، حولها أنت. جاء الاسم الموصول خليه الذي، بقدر أحوله لأنه اسأل الاسم موصول مشترك صح، مثل من وما بتفسره بحسب السياق، ممكن يكون معنى الذي أو التي أو الذي حسب القرينة. فإذا قلت جاء الضارب زيدا الآن أو غدا، أستطيع أن أقول جاء الذي يضرب بالمضارع، يعني بتكلم الآن أو غدا، هاي القرينة، جاء الذي يضرب زيدا الآن أو غدا. فبدل كلمة يضرب أنا أزلت يضرب ووضعت مكانها ضارب. لماذا؟ لأنه اسم الموصول هنا أل، فتشبيها لأل الموصولية بأل التعريف احتراما لهذا التشابه، قالوا نجعل صلة الموصول هنا اسم مشتق يحل محل الفعل الذي كان ينبغي أن يكون. لذلك إيش قال ابن هشام؟ قال لأن أل هنا موصولة، وضارب إيش قال؟ حال محل إيش؟ ضرب، اللي هو الفعل الذي كان ينبغي أن يكون، حال محل ضرب. طبعا ضرب بصيغة الماضي إن كانت أمسي، إن أردت إن أردت المضي، جاء الضارب زيدا أمسي، فتكون ضارب حلت محل ضرب. أو يضرب بصيغة المضارع إن كانت القرينة تدل على أنه اسم الفاعل للحال أو المستقبل، فيكون إذن الأصل هنا كان ينبغي أن يكون فعل مضارع، وهنا اسم الفاعل حل محل الفعل المضارع. لذلك قال أو يضرب إن أردت غير الماضي اللي هو الحال أو المستقبل. ممتاز. فإذا لأن هنا الوصف المشتق اسم الفاعل حل محل الفعل، طب لو كان مكانه فعل، الفعل يعمل من دون أي شروط أي قيود صح؟ فكذلك اسم الفاعل وليس فقط اسم الفاعل، هذه قاعدة في المشتقات الأربع اللي هي الصفة المشبهة وصيغة المبالغة واسم المفعول. سيأتي معنا أنه كلها متى اقترنت بأل الموصولية تعمل من دون أي شروط. لماذا؟ لأنها حلت محل الفعل الذي كان ينبغي أن يكون، فإذا هي نائبة مناب الفعل. الآن هل الفعل يعمل بشروط ولا من دون شروط؟ الفعل يعمل من دون شروط صح؟ يعمل في جميع الحالات، الفعل يعمل سواء كان للماضي أو الحال أو المستقبل. فكذلك قالوا الوصف الذي حل محل الفعل سيعمل من دون شروط، لأنه هو قائم مقام الفعل، إذا نعطيه حكم الفعل. كما أنه لو كان هنا فعل سيعمل سواء كان ماضي أو حال أو مستقبل، فالوصف الذي يقوم مقامه اسم فاعل صيغة مبالغة صفة مشبهة اسم مفعول ستعمل عمله من دون أي إيش شروط. لذلك قال والفعل يعمل في جميع الحالات فكذا ما حل محله. وقال امرؤ القيس القاتلين الملك الحلاحلة خيرا معد حسبا ونائلا. الآن امرؤ القيس يقول أنتم قتلتم أبي، ويقصد والده. القاتلين الملك الحلاحلة القاتلين، هنا نبهنا ابن هشام هيك على الهامش على قضية إنه اسم الفاعل يعمل واسم المفعول وكل هذه المشتقات تعمل سواء كانت مفردة أو مثنى أو مجموعة. قضية أنها تثنيت أو جمعت هذا لا يمنع أنها تعمل، تبقى عاملة. جميل. فالقاتلين جمع مذكر سالم، مفردها إيش؟ قاتل اسم فاعل، إذا فالقاتلين اسم فاعل، قاتلين اسم فاعل اقترنت بأل، هذه أل إذا موصولية. بما أنه عندي اسم فاعل اقترن بأل الموصولية يعمل من دون أي شروط. طب هنا قاتلين يا شيخ برأيك دلت على زمن الماضي ولا الحال ولا المستقبل؟ من خلال السياق في الماضي، لأنهم يقولون أنتم قتلتم، يعني في الماضي الملك الحلاحلة، فإذا هو يتكلم عن شيء مضى. فهنا اسم الفاعل اقترن بأل الموصولية فعمل مع أنه يدل على الزمان إيش؟ الماضي. طب شيخ يعني ليش مركزين أنتم على الزمان الماضي؟ أنه رح يأتي معنا في الحالة الثانية أنه إذا كان اسم الفاعل مجرد من أل الموصولية لا يعمل إلا إذا كان بمعنى الحال أو المستقبل، وإذا كان بمعنى الماضي لا يعمل. فلذلك ابن هشام يركز في المثال، يعني لماذا أتى بمثال اسم فاعل بمعنى الماضي؟ ليؤكد أنه اسم الفاعل ما تقترن بأل الموصولية يعمل في جميع الأزمنة، الماضي أو الحال أو المستقبل، ونركز على الماضي لأن الانتقال سيقع فيه، أنه في الحالة الثانية اسم الفاعل لا يعمل إذا كان بالمعنى الماضي. فركز على قضية الماضي لينبه على أن اسم الفاعل المقترن بأل الموصولية يعمل سواء كان يدل على الماضي أو الحال أو المستقبل. جميل. إذا نلخص القاعدة الأولى باختصار، أي اسم فاعل اقترن بأل الموصولية يعمل من دون أي شروط، سواء كان اسم الماضي اسم الفاعل يدل على الزمن الماضي أو الحال أو المستقبل. واضح؟ طب ننتقل للحالة الثانية. قال وإن كان مجردا منها، إذا كان اسم الفاعل مجرد من أن ما في أن، ورد عندك اسم فاعل في جملة عربية ومجرد من أن، قال يعمل بشرطين. ما هما؟ أحدهما، واحد، أحدهما أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال لا بمعنى الماضي. لذلك قلت لكم ركز قبل قليل على الماضي ليؤكد أن في الحالة الأولى بيعمل في جميع الأزمنة، لكن في إذا من إذا كان مجردا من أن لا يعمل إلا إذا كان على يدل على أحد الزمانين، إما الحال أو المستقبل. أما إذا اسم فاعل مجرد من أل والقرينة دلتني على أنه للماضي لا يعمل، لا يعمل أبدا على رأي الجمهور خلاف الكسائي. طيب لماذا أيها الأحبة؟ هذا سيقودني إلى فكرة سريعة ونبه عليها بشكل سريع. اسم الفاعل أيها الأحبة لماذا يعمل عمل الفعل؟ نحن قبل قليل قلنا أن اسم الفاعل أو أسماء المشتقة إنما تعمل عمل الفعل لدلالتها على الحدث، وهذا كلام مجمل. والآن سندخل في شيء من التفصيل أدق من هذا الكلام، إنه في الحقيقة هي لا تعمل عمل الفعل لمجرد دلالتها على الحدث، بل هناك أيضا أمر آخر هو الذي سبب عملها عمل الفعل. يقولون اسم الفاعل يعمل عمل الفعل إذا وافق الفعل المضارع وزنا ومعنى. اسم الفاعل متى يعمل عمل الفعل؟ إذا وافق الفعل المضارع وزنا ومعنى. معنى موافقته للفعل المضارع وزنا يعني أنه أن يجري على حركات المضارع وسكناته، وهذا دائما موجود، وهذا دائما موجود، لأنه اسم الفاعل على وزن إيش؟ فاعل، فهو بالتالي دائما يجري على حركات المضارع وسكناته. ركزوا ماذا أقول. اسم الفاعل لماذا يعمل؟ قالوا يعمل إذا وافق، إذا وافق الفعل المضارع وزنا ومعنى. ما معنى موافقته في الوزن؟ يعني أن يجري على حركات المضارع وسكناته، وهذا دائما موجود فيه، هذا الشرط دائما، اسم الفاعل يجري على حركات المضارع وسكناته، إذن هو دائما موافق للفعل المضارع وزنا. لكن بقي الشرط الثاني، احنا قلنا أن يكون موافقا للفعل المضارع وزنا وإيش؟ ومعنى. إيش يعني أن يكون موافقا للفعل المضارع معنى؟ قالوا المراد بالمعنى هنا الحال أو الاستقبال، يعني أن يدل اسم الفاعل على زمن الحال طبعا بالقرائن أو الاستقبال. فإذا كان عندي اسم فاعل وبالتأكيد موافق للفعل المضارع وزنا، وهذا دائما موجود، وموافق للفعل المضارع معنى، إيش يعني معنى؟ أنه يدل على الحال أو الاستقبال، كما أن الفعل المضارع يدل على الحال أو الاستقبال. في هذه الحالة يعمل اسم الفاعل، في هذه الحالة يعمل اسم الفاعل. قالوا أما إذا كان اسم الفاعل موافق للفعل المضارع في الوزن فقط دون المعنى، وهذا متى بيكون؟ إذا كان اسم الفاعل يدل على ماذا؟ على الماضي. إذا كان اسم الفاعل يدل على الزمن الماضي، حينئذ يكون هو موافق من حيث الوزن الحركات والسكنات المضارع، لكنه من حيث المعنى مخالف إله، لأن المضارع يدل على الحالة والاستقبال، وهنا اسم الفاعل يدل على ماذا؟ على الماضي، فهنا خالف الفعل المضارع في المعنى فلا يعمل. فلو كانت الجملة جاء ضارب زيدا الآن أو غدا، هنا يعمل اسم الفاعل. ليه؟ جاء الرجل، خلينا نقول طبعا جاء الرجل أحسن، أو جاء رجل، جاء رجل حتى يكون عندي اعتماد، هو الشرط الثاني. جاء رجل ضارب زيدا الآن أو غدا، جاء رجل ضارب، اكتب رجل، جاء رجل ضارب زيدا الآن أو غدا، هنا يعمل، لأن هنا اسم الفاعل وافق الفعل المضارع وزنا، وهذا تحصيل حاصل موجود، ومعنى يدل على الحال أو الاستقبال. لكن بدل لو قلت جاء رجل ضارب زيدا أمسي، هيك لو قلت جاء رجل ضارب زيدا أمسي بيصير يعمل اسم الفاعل هون؟ لا، لماذا؟ لأنه وافق الفعل المضارع فقط في الوزن، وأما من حيث المعنى لم يوافق، لأنه هنا ضارب يدل على الزمن الماضي من خلال القرينة، والفعل المضارع يدل على الحال أو الاستقبال، وشرط عمل اسم الفاعل أن يكون موافقا للفعل المضارع وزنا ومعنى وليس وزنا فقط. فهمتم الصورة ولا فيها إشكال؟ بس هذه مقيدة بحيث تجرده من ألف. أحسنت، هذا سؤال خلينا نذكره لنا أحسن. طبعا هذا يلعب هذا الشرط، نبهنا الأخ نذكر هذا في حال تجرد اسم الفاعل من أل الموصولية. أما إذا اقترن اسم الفاعل بأل الموصولية فإنه يعمل مطلقا سواء كان يدل على الماضي أو الحال أو المستقبل. لماذا؟ لأنه حينما يقترن بأل الموصولية اسم الفاعل يكون ناب مناب فعل مكان الأصل يكون موجود مكانه، سواء كان فعل ماضي أو فعل مضارع. لكن هنا إذا لم تكن اسم الفاعل مقترن بأل الموصولية هو لا ينوب مناب فعل قائم مقامه. فهمتم؟ يعني باختصار تقول اسم الفاعل إذا كان مقترن بأل الموصولية لماذا يعمل؟ لأنه حل محل الفعل، ولا تقول المضارع تسكت، لأنه حل محل الفعل ماضي أو مضارع ما بهمنا. اسم الفاعل لماذا يعمل في الحالة الأولى في حال اقترانه بأل الموصولية؟ لأنه حل محل الفعل نقطة، سواء كان الفعل اللي حل محله ماضي أو مضارع. الصورة الثانية هي التي أتكلم عنها، إذا كان اسم الفاعل مجردا من أل الموصولية ففي هذه الحالة إنما يعمل ليس لأنه حل محل الفعل، لا، علة أخرى يعمل. إذا وافق، إذا شابه، قل كما تشاء، إذا وافق الفعل المضارع وزنا ومعنى، موافقته للوزن هذا دائما موجود صح، لكن المشكلة هي موافقته من حيث المعنى. من حيث إيش؟ المعنى. عرفنا ما معنى المعنى. فإذا كان اسم الفاعل للزمن الماضي هنا خالف الفعل المضارع من حيث المعنى فلا يعمل. فبالتالي هنا إيش راح يصير التعديل؟ ما بس يحكي جاء ضارب زيد أمس، أو جاء الرجل، أو فجاء رجل، جاء رجل ضارب، حط الطالبة كلمة رجل مش موجود، الطالب شايفة تحت ضايعة. جاء رجل ضارب زيدا أمس، مش قلنا؟ ما بس أنصب، ما بس يحكي جاء رجل ضارب زيدا أمس، إيش لازم أقول؟ أجعل زيد مضاف إليه مباشرة. جاء رجل ضارب زيد أمسي، ما بصير أعملها على، لا أعمل اسم الفاعل هنا إعمال الفعل، بل أجعل اسم الفاعل مثله مثل أي اسم جامد، بأخذ مضاف إليه عادي، أجعله مثل أي إيش؟ أي اسم جامد. وبالتالي زيد هنا طبعا هنا في الحقيقة سيأتي الإشكال في قضية إيش؟ سيأتي الإشكال في قضية النعت، سنضطر أن نقول جاء رجل ضارب زيد أمس هنا، لأن المنعوت نكرة والنعت معرفة وهذا لا يجوز. بدل زيد خلينا نضع رجل حتى نحل القضية كلها يا ترى. جميل. طيب لو قلنا أيها الأحبة جاء رجل ضارب رجلا أمس، حتى نخلص من قضية اختلاف الملعوب عن ناحية التعريف، لو قلنا جاء رجل ضارب رجلا أمس الآن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز لأنه الضارب هنا للماضي، بالتالي لا يجوز أن تعمل، لا يجوز أن تعمل. فسأضطر أن أقول أذهب إلى الإضافة، جاء رجل ضارب رجل أمس، وضارب تكون نعت لرجل وما في مشكلة هنا، لأن هنا المنعوت نكرة والنعت أيضا نكرة لأنه مضاف إلى نكرة أيضا. طيب يا شيخ هذا ربما فائدة أحكيها ولا لا متردد، هل الإضافة هنا بتكون إضافة لفظية ولا معنوية؟ أنت الآن الطالب يقول شيخ هنا اسم فاعل أضيف إلى معموله، قلت لا، في هذا المثال جاء رجل ضارب ضارب رجل الأمس هنا ضارب بما أنها ما استوفت شروط عملها عمل الفعل بالتالي هي ليست عاملة. بالتالي رجل المضاف إليه ما منسميه معمولها خلاص منسميه مضاف مضاف إليه. بالتالي هنا الإضافة بتكون إضافة معنوية. الإضافة اللفظية أن يضاف اسم الفاعل إلى معموله، والإضافة اللفظية أصلاً إحنا مر معنا فائدتها التخفيف، إنه أصلاً اسم الفاعل كان ناصب لمعموله تخفيفاً على اللسان خلينا يجر معموله. كان أصلها جاء رجل ضارب رجلاً الآن أو غداً كان عامل، للتخفيف على اللسان قلنا جاء رجل ضارب رجل الآن أو غداً. فالإضافة اللفظية لا تكون إلا حينما يكون الوصف المشتق عامل. أما إذا كان الوصف المشتق غير مستوفي لشروط عمله بالتالي ما بعده سيجر على أنه مضاف إليه، منقول هذه الإضافة معنوية وليست إضافة لفظية. الإضافة اللفظية هي نابعة عن وصف مشتق عامل كان ناصبا لمعموله، ثم بدل ما ينصب حولناه لمضاف إليه تخفيفا على اللسان. أما هنا الوصف المشتق أصلا ليس عامل، اختلف فيه شرط العمل، فحينما يضاف لا نقول هنا أضيف إلى معموله، نقول هنا مضاف مضاف إليه فتكون الإضافة معنوية. فلائما ليس إذن كل وصف مشتق أضيف إلى اسم يكون والله هذا الوصف المشتق إضافة إضافة لفظية. تنتبهوا إنه وصف مشتق أضيف إلى معموله، بالتالي بده يكون هذا الوصف المشتق مستوفي لشروط عمله، وهذا المضاف إليه كان في الأصل معمولا ثم حولناه مضاف إليه تخفيفا على اللسان. فهذه فائدة هامشية للطالب النبي. طيب ما بدي أطول أكثر من هيك، لكن فقط أقول اسم الفاعل يعمل في حالة تجرده من أل. لو قلنا هيك ربما اتضح الإشكال من أول عليكم. اسم الفاعل المجرد من أل، حتى يكتب الطالب القاعدة صحيحة تماما، اسم الفاعل المجرد من أل الموصولية يعمل عمل الفعل بشرط إيش؟ أن يوافق الفعل المضارع وزنا ومعنى. أما اسم الفاعل المقترن بأل يعمل مطلقا لأنه ناب مناب الفعل. طيب خلونا في هذه الفكرة قليلة. إذا قلنا اسم الفاعل المجرد من أل يعمل عمل الفعل إذا وافق الفعل المضارع وزنا ومعنى، جميل؟ هذا سبب عمل الفعل المضارع، أنه وافق الفعل المضارع وزنا ومعنى. فمتى خالفه، متى خالف اسم الفاعل الفعل المضارع في المعنى، طبعا مخالفته في الوزن صعبة، جميل؟ الآن مخالفته في الوزن صعبة لأنه دائما على حركات المضارع وسكناته، لكن إذا خالفه في المعنى لن يعمل، وهذا هو الشرط الأول. لذلك إيش قال الشرط الأول من هشام؟ أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال لا بمعنى المضي، لأن هكذا سيختل فلسفة عمل اسم الفاعل. الآن هذا الشرط أيها الأحبة، ولا خلاص ما بدي أقول الآن، خلها بعدين حتى ما أجيكم أكثر من هيك، خذونا في هذا الشرط لما أجي على صيغة المبالغة واسم المفعول وما يلي أتكلم بهذا الكلام. المهم إذا هذا هو الشرط الأول، وعرفنا فلسفة الشرط الأول إنه اسم الفاعل إنما يعمل أيها الأحبة لأن إذا وافق المضارع وزنا ومعنى. هنا إذا كان بمعنى الحالة والاستقبال ممتاز، إذا هو وافق المضارع وزنا ومعنى. إذا كان بمعنى الماضي لا، وافق المضارع وزنا فقط فلا يعمل. إذا أن يكون بمعنى الحالة والاستقبال لا بمعنى المضي. من الذي خالف في هذا الشرط أصلا؟ قالوا خالف في ذلك الكسائي وهشام، وهذا هشام ابن معاوية الضرير، وهشام بن عاوية الضرير هذا كوفي أيها الأحبة، وهو من تلاميذ الكسائي أصلا، توفاه الله 209 هجري. وابن مضاء، ابن مضاء هذا قرطبي، أحمد بن عبد الرحمن بن مضاء القرطبي، توفاه الله 592 هجري. هؤلاء الأئمة الثلاث لم يشترطوا هذا الشرط، فأجازوا إعماله، أي إعمال اسم الفاعل المجرد من المطلقا حتى ولو كان بمعنى إيش؟ الماضي. وكأن هؤلاء يرون أن علة عمل اسم الفاعل المجرد من الأشياء أنه يدل على الحدث كما يدل الفعل فقط، فقالوا يعمل اسم الفاعل المجرد من ال سواء كان بمعنى الماضي أو الحال أو المستقبل، لأن سبب عمل اسم الفاعل هو دلالته على الحدث مثل الأفعال، والأفعال ماضي أو مضارعة كلها تدل على الأحداث. لكن الجمهور لا يرون أنه اسم الفاعل لم يعمل فقط لأنه يدل على الحدث، لا لا، إذا كان مجرد من ال طبعا هو يعمل لأنه وافق الفعل المضارع وزنا ومعنى. هذه وجهة نظر الجمهور اللي بأسس عليها ابن هشام كلامه، وتلك وجهة نظر الكسائي وهشام بن مضاء، إنه اسم الفاعل يعمل حتى لو كان للماضي لأنه فلسفة عمله هو مشابهة للفعل في الدلالة على الحدث. ممتاز. الآن بماذا استدل الكسائي؟ قال واستدلوا بقوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. ايش وجه دلاله هذه الايه على وجه نظر الكسائي؟ انه اسم الفاعل المجرد من ال يعمل في الماضي. الكسائي قال باسط اسم فاعل صح، ممتاز. ذراعيه ايش اعرابها؟ مفعول به منصوب وعلامه نصبه الياء لانه مثنى، مثنى مفعول به. اذا هي اسم فاعل نصب مفعول به عمل. هلا انتم البصريون، ايها البصريون يا ابن هشام، انت هل تعرف ذراعيه مفعول به الاسم الفاعل؟ قل نعم. نحن نتفق مع الكسائي ان ذراعيه اعرابه مفعول به الاسم الفاعل، اذا اسم الفاعل هنا عمل، اسم الفاعل عمل. طب اسم الفاعل هنا هل يدل على الماضي ولا الحال او المستقبل؟ الكسائي ايش قال؟ قال قصة اصحاب الكهف متى حدثت؟ في الماضي. اذا كلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، اذا هذا للزمن الماضي. اذا هنا اسم فاعل يدل على الزمن الماضي، يعني اسم فاعل مجرد من ال يدل على الزمن الماضي وعمل نصب مفعول به. فبماذا اجاب ابن هشام؟ طبعا وجواب ابن هشام سيكون واضح اظن لدينا او للطالب النبي، انه صحيح انه قصه اصحاب الكهف ماضيه، لكن الايه اخذت القارئ والسامع كانه يعيش القصه الان في هذه اللحظه وكانها تحدث امامه. فهذا يسمى حكاية الحال، وهذه مرت معنا وين؟ في حتى. قلنا حتى التي تنصب الفعل المضارع بعدها يشترط أن تكون تدل على إيش؟ مستقبلية زمن التكلم، تكون ما بعدها مستقبل بالنسبة إلى زمن التكلم. ومثلنا بقوله في قصة موسى وهارون مع بني إسرائيل لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قلنا كيف يرجع اللي بعد حتى مستقبل لزمن التكلم مع أنه إحنا القرآن إجانا بعد آلاف السنوات؟ نقول القرآن قادنا إلى حكاية الحال، كأننا نعيش القصة مع بني إسرائيل الآن تحدث أمامنا، فهذه تسمى حكاية حال. وبالتالي يكون اسم الفاعل هنا ليس للماضي بل يكون للحال. والدليل على هذا على أن الآية أرادت أن تأخذ السامع والقارئ ليعيش اللحظة وكأنها تحدث الآن في الوقت الحالي، أن الله إيش قال في بداية الآية؟ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ما قال وقلبناهم بصيغة الماضي، قال إيش؟ ونقلبهم بصيغة المضارع، كأنك تشاهد القصة الآن تحدث أمامك صحيح؟ فلما استخدم المضارع ونقلبهم عرفنا أن الآية تريد أن تأخذ السامع ليعيش القصة وكأنها تحدث في اللحظة الآنية أمامه. فهنا بطل دليل الكسائي أنه باسط هنا للماضي بل هي للحال، ولكن وإن كان الحال ليس حقيقة لكنه حال تقدير، لكنه حال تقدير. لذلك قال ابن هشام وأجيب بأن ذلك على إرادة حكاية الحال. ألا ترى أن المضارع يصح وقوعه هنا؟ تقول وكلبهم يبسط ذراعيه، لأنه أصلا كل سياق الآية من أوله بصيغة المضارع ليدل على حكاية الحال. ويدل على إرادة حكاية الحال أيضا أن الجملة أصلا جملة وكلبهم باسط ذراعيه، إيش إعراب هذه الجملة في الآية؟ جملة حال، والواو واو الحال. وجملة الحال هي تأخذ السامع والقارئ وكأنه يعيش اللحظة أمامه، فهذه قرينة أخرى تدل على إرادة الحال. والدليل الثالث والأخير قال وقوله سبحانه وتعالى في مطلع الآية ونقلبهم بصيغة المضارع، ولم يقل وقلبناهم بصيغة الماضي، دليل على إرادة حكاية الحال. فبالتالي هذا لا يصلح دليل الكسائي. أنت أردت تستدل به أنه اسم الفاعل المجرد عمل بالزمن الماضي، نقول هنا ليس بالزمن الماضي، هو على إرادة حكاية الحال فهو للزمن الحال. هذا أقوى دليل أو من أقوى أدلة الكسائي وتم إبطالها عند البصرية. إذا انتهينا من الشرط الأول. إيش الشرط الأول لعمل اسم الفاعل المجرد؟ أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال لا بمعنى الماضي، وعرفنا العلة في ذلك في فلسفة عمل اسم الفاعل. الشرط الثاني قال لسنا ترى ما انتهينا من الشروط. الشرط الأول لسه أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال. هو صحيح الفعل اسم الفاعل يعمل إذا شابه المضارع وزنا ومعنى، لكن في النهاية اسم الفاعل ضعيف فرع في العمل، يحتاج إلى ما يسنده، يحتاج إلى ما يعتمد عليه ليقويه. فلا بد من الشرط الثاني أن يعتمد اسم الفاعل على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف وأضيف أو حرف نداء. هذه لم يذكرها ابن هشام لكن أضيفوها عندكم. ما معنى أن يعتمد؟ يعني أن يكون اسم الفاعل مسبوق أيها الأحبة بأداة نفي، أو مسبوق في الجملة بأداة استفهام، أو يكون مسبوق بمخبر عنه. إيش يعني مخبر عنه؟ هذا ربما تحتاج توضيح. أن يكون اسم الفاعل خبر لمبتدأ أو ما هو في حكم المبتدأ من اسم كان أو اسم إن. فهذا معنى أن يعتمد على مخبر عنه. المخبر عنه هو المبتدأ، صح ولا لا؟ يقول لك اسم الفاعل ينبغي أن يعتمد على مخبر عنه. المخبر عنه هو المبتدأ، لأن هناك خبر وهناك مخبر عنه. المخبر عنه المبتدأ ويلحق به اسم إن واسم كان. فالشرط الثاني أن يعتمد اسم الفاعل إما على نفي أو استفهام، أو يعتمد على مخبر عنه مبتدأ أو ما هو في حكمه، أو موصوف. إيش يعني موصوف؟ أن يكون اسم الفاعل وصف وقبله موصوف، يعني نعت. أو ويدخل ترى هنا كلمة الموصوف أعم. أو يكون اسم الفاعل حال وهناك صاحب حال قبله. جميل، فهذا يدخل ضمن كلمة موصوف. فالموصوف بشكل عام كما قلنا أن يكون اسم الفاعل نعت وهناك منعوت له قبله، أو يكون اسم الفاعل حال، لأن الحال أيضا في الجملة يسمى وصف، لأن النعت عند النحويين يسمى نعتا، كلمة وصف أعم من كلمة نعت. أو يكون كما قلنا اسم الفاعل حال وهناك صاحب حال قبله. جميل. أو الحالة الأخيرة ما ذكرها ابن هشام، أن يكون اسم الفاعل معتمد على حرف نداء. نأخذ أمثلة. قال الشاعر: خليلي ما واف بعهدي أنتما، ما واف بعهدي أنتما، ما نافية صح؟ وبعدها اسم فاعل. إذن اسم الفاعل اعتمد على نفي. واف إيش يا مشايخ؟ مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، لأن واف اسم منقوص مثل قاضٍ. فواف مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، ساكنين هم الياء والتنوين. طيب، بعهدي جار ومجرور متعلق بواف فقط، وأنتما فاعل لاسم الفاعل واف. سد ما سد إيش؟ الخبر. إيه يا شيخ، هذه المسألة اللي سبقت معنا في باب المبتدأ والخبر، إن المبتدأ له حالة يكون مبتدأ وما عنديش خبر، عندي فاعل سد وسد الخبر. وقلنا هناك أن المبتدأ متى يكون له فاعل سد وسد الخبر؟ إذا كان معتمدا، إذا كان المبتدأ أولا وصف مشتق، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، صيغة مبالغة اسمية، وكان المبتدأ معتمدا على نفي أو استفهام. تذكروا سابقا متى المبتدأ يأخذ فاعل؟ قلنا إذا كان المبتدأ وصف مشتق معتمد على نفي أو استفهام. الآن فهمنا لماذا اشترطوا هناك هذا الشرط، لأن الأسماء المشتقة اسم الفاعل، وسيأتي معنا صيغة المبالغة والصفة المشبهة وأفعل واسم المفعول. ترى كل هذه الأربعة لما نفس طريقة اسم الفاعل بالضبط، لذلك لن تطول معنا. كل الأربعة التي ستأتي معنا، صيغة المبالغة، صفة المشبهة، اسم المفعول، كلها نفس تفاصيل اسم الفاعل. إذا كانت مقترنة بأل تعمل من دون شروط، إذا كانت مجردة من أل تعمل بشرط أن تدل على الحال أو الاستقبال وأن تكون معتمدة، نفس الشروط بالضبط. فلذلك من فهم اسم الفاعل خلاص انتهت أموره فعليا في باقي المشتقات. فاشترط إذا هناك، فهمنا لماذا اشترطوا في الوصف المشتق الذي يراه مبتدأ حتى يأخذ فاعلا أن يكون معتمدا على نفي أو استفهام. لماذا؟ لأن الأوصاف المشتقة لا تعمل، بالتالي لا تأخذ فاعلا إلا إذا كانت معتمدة على نفي أو استفهام أو شيء مما سيأتي. فبالتالي إذا كان الوصف المشتق مبتدأ حتى يأخذ فاعل لابد يكون مسبوق بماذا؟ إما بنفي أو استفهام. لذلك اشترطوا هناك هذا الشرط. والآن أنت فهمت فكرته، أنه اسم الفاعل والأوصاف المشتقة بشكل عام لا تعمل إلا بشرط الاعتماد. طبعا اسم الأفعال التفضيل دعوه في موضعين وبين أمره إن شاء الله. طيب، إذا هذا اعتماد على نفي. مثال اعتماد على استفهام: أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا؟ أين اسم الفاعل؟ قاطن، صح؟ مجرد من أل معناته بدي أفحص شروط مباشرة، يدل على معنى الحال أو الاستقبال هنا. نعم، هو يخاطب محبوبته وقومها، هم يعني قاطنين ولا بدهم يرحلوا؟ إذا هو يدل على زمن الحال، ما بيتكلم عن شيء في الماضي، بيتكلم من سياق الجملة عن شيء يقع في الحال، ناويين تقطنوا أو بدكم ترحلوا. جميل، فإذا يدل على الحال. هل هو معتمد؟ والله معتمد على استفهام يا شيخ. إذا خلص يعمل، قاطن مبتدأ وقوم فاعل سد مسد الخبر. جميل، مثال اعتماده على مخبر عنه، وهنا المخبر عنه كان اسم إن الله على قراءة بالغ أمره في هي قراءة أخرى هي موطن الشاهد، مش قراءة الإضافة، لأن قراءة الإضافة بتكون إضافة لفظية طبعاً، إضافة لفظية. لأن هنا اسم فاعل استوفى شروط عمله، بدل ما ينصب معموله جرب الإضافة، خلاص إضافة لفظية. إن الله بالغ أمره. جميل، لماذا عملت بالغ؟ لأن الله بالغ أمره في الماضي؟ لا، الله في الماضي في الحال في المستقبل. إذا قطعا هنا ليست للماضي اسم الفاعل، إذا وجد الشرط الأول. الشرط الثاني هل هو معتمد؟ أو والله معتمد على اسم إن، إن الله خلاص إذا يعمل وجد خلاص، هم شرطين وجدوا فيعمل. مثال اعتماد على موصوف كقولك مررت برجل ضارب زيدا، ضاربا نعت وقبلها منعوت، مستوفى لشروط عملها، ممتاز، اعتمدت على موصوف. أحيانا وهذا الذي سينبه عليه البيت، أحيانا يكون الموصوف محذوف، وهذا كثير أيها الأحبة، هذا انتبهوا للخطية سينبه عليها ابن هشام من خلال التمثيل الأخير. أحيانا يكون اسم الفاعل، وهذا كثير كثير، يكون عندك اسم فاعل يدل على الحال أو المستقبل، الطالب لا يرى أنه معتمد على شيء، ومع ذلك يكون عامل في الجملة، فالطالب يتحير يقول ما الذي أعمله. نقول كثيرا ما يكون اسم الفاعل نعت لموصوف محذوف، السياق يدل عليه. كيف يا شيخ؟ انظروا المثال. قال الشاعر إني حلفت برافعين أكفهم بين الحطيم وبين حوضي زمزم، أحلف برافعين أكفهم، طبعا إنسان يحلف بالله، لكن احنا لا نناقش مسألة نحوية. إني حلفت بأقوام رافعين أكفهم بين الحطيم وبين حوضي زمزم، في منطقة الحطيم في الكعبة، أحلف بهؤلاء الأقوام. طبعا أكيد رافعين أكفهم، هل هذا في الماضي ولا الأقوام الذين يحلف فيهم الآن الموجودين واللي في المستقبل؟ هو يحلف بكل من يرفع كفه، وهذا ليس في الماضي، هذا مستمر في الحال وفي المستقبل إن شاء الله. جميل، فإذا وجد شرط الزمن الدلالة على الحال أو الاستقبال، ورافعين، إذا رافعين طبعا هذا هو موضوع الشاهد، كلمة رافعين اسم فاعل يدل على الحال أو الاستقبال، لكن هل وجد الشرط الثاني شرط الاعتماد؟ نقول الآن الظاهر للطالب ابتداء أنه شيخ لا في نفي ولا في استفهام، ولا هو خبر مبتدا او اسم انه ما شابه ذلك، ولا هو ايش ايضا في اداه نداء، وانا في الظاهر مش شايف انه هو وصف لموصوف. نقول في الظاهر نعم، لكن هناك موصوف محذوف، التقدير اني حلفت بقوم رافعين اكفهم، فبالتالي قويت رافعين ان تنصب اكفهم على انها مفعول به، اكفهم مفعول به لرافعين، ولها طبعا مضاف إليه، هم طبعا ضمير مضاف إليه. ما الذي جعلها تعمل؟ أنها اعتمدت على موصوف محذوف، لذلك قال ابن مالك في الألفية وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي يوصف. جميل، الآن بقي الاعتماد على النداء، وهذا برمعنا في باب النداء، يا طالعا جبلا، مش قلنا هذا شبيه بالمضاف؟ كيف عمل يا طالعا جبلا؟ أنه اعتمد على نداء، فهذا لم يذكره ابن هشام، وأنا أدرك لماذا لم يذكره ابن هشام، لكن ليس هذا موطن ذكر هذه المعلومة ربما في المطولات. المهم، هل هناك من خالف في شرط الاعتماد؟ الآن الشرط الأول من الذي خالف فيه؟ الكسائي، شرط الحالة والاستقبال، الكسائي قال لا يعمل حتى لو كان للماضي، وعرفنا وين الشبهة وكيف نرد عليها. الآن الشرط الثاني شرط الاعتماد الذي خالف فيه الأخفش، الأخفش تلميذ سيبويه، الأخفش الأوسط، قال وذهب الأخفش إلى أنه يعني اسم الفاعل يعمل وإن لم يعتمد على شيء. طب إيش دليلك؟ قال واستدل بقول الشاعر خبير بنو لهب فلا تكم الغية مقالة لهبي إذا الطير مرتي. وقال هذول بنو لهب جماعة محترمين وخبيرين، فإذا جاء خبر من هؤلاء الجماعة إياك أن تلغي، فلا تكم الغية ملغية مقالة لهبي إذا الطير مرتي، إياك أنك تسمع كلامهم وتطنش، جماعة أصحاب خبرة. طب وين موطن الشاهد يا شيخ؟ الآن أصلاً أين اسم الفاعل الذي يقصده؟ موطن الشاهد في خبير بنو لهب وليس في ملغية، ملغي اسم فاعل صح لكن ليس هي موطن الشاهد، موطن الشاهد أين؟ في خبير بنو لهب. طب يا شيخ وين اسم الفاعل في كل الموضوع؟ نقول صحيح، هو الآن خبير هي صفة مشبهة أو صيغة مبالغة، يجوز أجعلها صفة مشبهة أو صيغة مبالغة، لأنه وزن فعيل يشترك بين الصفة المشبهة وصيغة المبالغة، اجعلوها صيغة مبالغة هنا، ما عندي مشكلة، ممتاز؟ الآن صيغة المبالغة، أنا قلت لكم قبل قليل إنه شرط الاعتماد هل هو مختص فقط باسم الفاعل ولا سيأتي معنا في المشتقات كلها؟ سيأتي معنا. طبعا أفعل التبطيل كما قلت دعوها على جنب، لكن شرط الاعتماد سيأتي معنا في صيغة المبالغة والصفة المشبهة واسم المفعول، كلها يشترط لها أن تعتمد حتى تعمل. جميل. فالمثال الذي أتى به الأخفش مثال على صيغة مبالغة أو صفة مشبهة، ونحن نقول اعتبروها صيغة مبالغة. المثال يتعلق بصيغة المبالغة. خبيرا كيف أعربها الأخفش؟ انظروا كيف أعرب الأخفش. خبيرا مبتدأ، وبنو فاعل سد مسد الخبر، علامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وهو مضاف وله بالمضاف إليه. فعندنا مبتدأ وأخذ فاعلا، لأن المبتدأ قال صيغة مبالغة أو صفة مشبهة، وإن كنت هنا أنا أفضل أن تكون جعل صفة مشبهة قد تكون أقوى في الحقيقة في وجهة نظري، لكن لن نناقش كثيرا. المهم، لكن خلونا نقول صيغة مبالغة. خبير بنو لهب، بنو فاعل للمبتدأ. ممتاز. الآن هل المبتدأ معتمد على شيء؟ هل هناك اعتماد؟ عند صيغة مبالغة لم تعتمد على شيء ومع ذلك عملت، أخذت فاعلا، بالتالي اسم الفاعل اللي هو أقوى لسه من صيغة المبالغة من باب أولى أنه يعمل من دون أن يعتمد على شيء. هذا كل دليله. واضح إيش دليله؟ خبير مبتدأ وبنو فاعل، إذن خبير عملت عمل الفعل مع أنها لم تعتمد على شيء قبلها. قبل خبير في عندك شيء؟ عندك نفي، عندك استفهام، عندك موصوف محذوف، عندك نداء، عندك مبتدأ. لا، هي جاءت لحالها في صدر الجملة. إذن عملت مع أنها لم تعتمد على شيء قبلها مما ذكر، عملت. فإذا شرط الاعتماد ليس بالصحيح، هكذا يريد أن يقول الأخفش. لأنه إذا في صيغة المبالغة لم نحتاج إلى اعتماد، فاسم الفاعل من باب أولى أن لا يحتاج إلى اعتماد في عمله. طيب الآن كيف سيرد ابن هشام على هذه الشبهة؟ ابن هشام يقول لا، انتظر، من قال لك أنه خبير هي المبتدأ؟ ابن هشام يقول بنو لهب هي المبتدأ المؤخر، وخبير خبر مقدم، هذا هو الإعراب الصحيح. فبالتالي هنا لم يعمل خبير، لم يعمل. جميل. ويصح أنه يقول يعمل، لأن حتى لو جاء بعد عمل نصح. لماذا؟ لأنه بنو ستكون مبتدأ وخبير ستكون إيش؟ خبر مقدم، صح؟ والصيغة المبالغة والمشتقات هنا أصبح، هنا المشتق هنا أصبح معتمد ولا ما أصبح معتمد؟ لا، أصبح معتمد. إذا قلنا بنو لهب هي المبتدأ المقدم، عفوا المؤخر، وخبير خبر مقدم، معناتها خبير خبر، إذن هي معتمدة على المبتدأ وإن كان مؤخرا، فبالتالي وجد شرط الاعتماد فتصلح حينئذ أن تعمل. أنت فاهمين إيش الكلام؟ خبير أصبح ابن هشام الأخفش يجعلها مبتدأ ويجعل بنو فاعل. ممتاز. وقلنا وبالتالي خبير لم تعتمد وعملت مع أنها لم تعتمد. فابن هشام يقول له لا، خطأ الكلام هذا، خبير هنا ليست مبتدأ، خبير خبر مقدم، وبنو لهب مبتدأ مؤخر، فقد تأخر المبتدأ وتقدم الخبر. جميل. فكلامك ليس بصحيح أن خبير عملت مع أنها لم تعتمد. ممتاز. الآن ماذا سيشكل على ابن هشام؟ سيشكل عليه شيء وسيجيب عنه، إنه بنو لهب، بنو جمع، صح؟ بنو ما هي، لكن أضيفت حذفة النون، بنو جمع، المبتدأ جمع، والخبر خبير مفرد. ومن الشروط التي تقررت في باب المبتدأ والخبر إن المبتدأ إذا كان مفرد الخبر مفرد، إذا كان المبتدأ مثنى الخبر مثنى، إذا كان المبتدأ جمع الخبر جمع. بصير أحكي الزيدون جاء، أو بصير أحكي الزيدون مثلا موجودا، ما بصير الزيدون موجودون، ما بصير أحكي الزيدون موجود، ما بصير أحكي الزيدان موجود. يجب أن يطابق المبتدأ الخبر، الزيدان موجودان، الزيدون موجودون، زيد موجود، فالمطابقة واجبة. فلو جعلت بنو مبتدأ مؤخر وخبير خبر مقدم، بنو جمع وخبير مفرد، فأصبح لا يوجد مطابقة. فبماذا أجاب ابن هشام؟ قال ابن هشام هنا يوجد استثناء، هذا تحفظونه، يقولون إذا كان الخبر على وزن فعيل، إذا كان الخبر على وزن فعيل، سيذكر ابن هشام، إذا كان الخبر على وزن فعيل يجوز أن يأتي خبر، يعني الخبر الذي على وزن فعيل يصح أن يأتي خبرا لجمع أو لمثنى. أي خبر على وزن فعيل يصح أن يخبر به عن جمع أو عن مثنى. لذلك ماذا قال ابن هشام؟ الآن سيرد ابن، أولا سيذكر ابن هشام قول الأخفش وسيرد عليه. الأخفش يقول بنو لهب فاعل بخبير، مع أن خبيرا لم يعتمد، وأجيب بأن نحمله على التقديم والتأخير، فبنو لهب مبتدأ أي مؤخر، وخبير خبره المقدم. اعترض عليه، رد بأنه لا يخبر بالمفرد عن الجمع، ما بيصير. فأجيب بأن فعيل قد يستعمل للجماعة، فيجوز أن تخبر بفعيل عن جماعة. والدليل من القرآن الكريم قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير. ملائكة مبتدأ وظهير خبر، ولم يقل ظهيرون، قال والملائكة ظهيرون، وإلا قال والملائكة ظهير. قال لأنه ظهير أيها الأحبة قالوا تصلح للدلالة على الجمع والمثنى والمفرد، هي صيغة فعيل تصلح للدلالة على الجمع والمثنى والمفرد من دون حاجة إلى تغيير بنائها، فبالتالي لا إشكال في جعل خبير خبر مقدم لبنو لهب بناء على هذه القاعدة. جميل؟ طيب انتهينا من هذا الكلام وعرفنا إذا كيف نرد على الأخفش، وبالتالي انتهينا من الكلام عن كل اسم الفاعل. إذا اسم الفاعل باختصار متى يعمل؟ إذا كان بأل يعمل مطلقا، لأنه حل محل الفعل، وإذا كان مجردا من أن يعمل بشرطين، أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، وأن يكون معتمدا. كم ذهب من الوقت؟ بقيت لك ساعة. كم ذهب من الوقت أصلا؟ هذه الآن هذه كم ذهب من الوقت؟ عشان أنا بقي ساعتين حالي. ذهب ساعتين. ذهب ساعتين؟ كاملات. كاملات. حتى مع الذي مضى؟ مع الذي مضى ساعتين. يعني بعد ربع ساعة لازم ننهي الموضوع. طيب نذهب إلى النوع الثاني إذا سريعا أيها الأحبة، لأنه ما في كلام كثير. النوع الرابع، النوع الرابع مما يعمل عمل الفعل صيغة المبالغة. صيغة المبالغة أيها الأحبة هي كما ذكرنا على السبورة، صيغة المبالغة تدل على ماذا؟ تدل على دلالة اسم الفاعل، تدل على حدوث حدث زائد ذات قامت بالحدث أو قام بها الحدث زائد الشيء الثالث الدلالة على التكرار. فهي تدل على ثلاثة أشياء، اسم الفاعل يدل على شيئين. فهي إذن كما قالوا في علم الصرف الوصف المشتق ليدل على ما يدل عليه اسم الفاعل مع الدلالة على التكرار. الوصف المشتق ليدل على ما يدل عليه اسم الفاعل مع الدلالة على التكرار. وإن كنا في شرحنا على نظم المقصود بينا أن في الحقيقة يعني هناك رأي قوي للنحاة الأفضل للصرفيين، وأنا أذهب إليه، أن صيغة المبالغة ليست فقط مأخوذة اسم الفاعل، هناك صيغة مبالغة لاسم المفعول أيضا، فهي الوصف المشتق المأخوذ من اسم الفاعل أو اسم المفعول للدلالة على التكرار. وإن كان ابن هشام فيما يظهر أنه جعلها فقط تتعلق باسم الفاعل، وهذا هو الأكثر فيها، يعني هي صيغة المبالغة الأكثر أن تكون مبالغة لاسم الفاعل، لكن ذكر كثير من الصرفيين أنه من الصرفيين أن هناك صيغة مبالغة أيضا لاسم المفعول، وهذا بحثه في علم الصرف. المهم النوع الرابع من الأسماء التي تعمل عمل الفعل أمثلة المبالغة أو صيغ المبالغة، صيغها خمسة. هذه الصيغ المشهورة طبعا، وهناك صيغ غير مشهورة تذكر في كتب الصرف، لكن النحاة يهتمون بهذه الصيغ الخمسة: فعال، فعول، مفعال، فعيل، وفعل. لكثرة فعال أو فعول، فعل أو مفعال أو فعيل. ألم ندرس هذا في نظر المقصود؟ طيب مثال على ذلك، قال الشاعر: أخ الحرب لباسا إليها جلالها، وليس بولاج الخوالف أعقلا. يمدح، يمدح رجلا فيقول أخ الحرب لباسا إليها جلالها، أين صيغة المبالغة؟ لباس في ماذا عملت؟ في جلالها. جلالها مفعول به للباس، الجلال هي الجلود والتي توضع على بدن المقاتل المحارب، فيقول هو لباس الجلال كناية عن كثرة خوضه للحروب. هو لباس معناته كثير لبس للجلود التي توضع على المحارب، فهو قصد هذا المعنى ليدل على أن هذا الرجل رجل حرب لباس الجلال، فجلال مفعول به لصيغة المبالغة. طبعا صيغة المبالغة سيذكر ابن هشام القاعدة نفس الشروط التي ذكرناها لعمل اسم الفاعل في صيغة المبالغة تماما، إذا كانت مقترنة بأل تعمل من دون شروط، للماضي أو الحال أو المستقبل. إذا كانت مجردة من أل لابد من شرطين: أن تدل على الحال أو الاستقبال، وأن تكون معتمدة على شيء. هنا على ماذا اعتمدت؟ هنا قالوا لباسا حال، لباس الحال، والموصوف هو صاحب الحال. كما قلت لكم قبل قليل، كلمة أن يعتمد على موصوف ليس لا يشترط أن يكون الموصوف منعوت، قد يكون الموصوف صاحب حال. فكلمة موصوف ليست فقط نعت ومنعوت، بل حال وصاحب حال يدخل أيضا فيها. فهنا لباس الحال، وهناك وصاحب الحال مذكور في البيت السابق على هذا البيت، ذكر الشيخ محي الدين في الحاشية: فإن تكو فاتتك السماء فإنني بأرفع ما حولي من الأرض أطولا، أخ الحرب لباسا إليها جلالها، وليس بولاج الخوالي في أعقالها. ذكره في الحاشية في تعليقه على البيت في آخر الإعراب. فإذا لباسا حال، فيصلح أن تكون عاملة، لأنها بمعنى الحال أو الاستقبال، أنه يصف هذا الرجل بأنه كثير اللبس، وهذا ليس في الماضي بل هو يصف في الحال وفي المستقبل، ومعتمدة على صاحبها. المثال، إذن هذا مثال على فعال، صيغة فعال. الآن مثال على صيغة الثانية، صيغة فعول: ضروب بنصل السيف سوق سمانها. ضروب صيغة فعول، يريد أنه كثير الضرب بنصل السيف للسوق سمانها، سوق أقدام سمانها يعني الناقة السمينة. فهذا الرجل كأنه يصفه بكثرة الكرم. طبعا الشعر العربي وكيفية التعبير عن المعاني هذا شغل ندرسه في الشعر العربي. هو يكني بكثرة ضربه للسوق عن كرمه، أنه يكثر الذبح وتقديم اللحم لضيوفه وللفقراء ولكذا ولكذا. فقال ضروب خبر لمبتدأ محذوف، أي أنت ضروب. فضروب إذا صيغت مبالغة تدل على الحال والمستقبل، يعني أنت ما شاء الله الآن كثير الضرب وفي المستقبل يبدعه، ومعتمد على مبتدأ محذوف تقديره أنت. فإذا وجد الشرط الأول ووجد الشرط الثاني، شرط الاعتماد هو يعتمد على مبتدأ محذوف، ووجد شرط الدلالة على الحال. وأين في ماذا عمل؟ ضروب بنصل السيف سوقة، سوقة السيقان سمانها. فسوق مفعول به لصيغة المبالغة، ضروب مفعول به لصيغة المبالغة، لأن صيغة المبالغة استوفت شروط العمل. طب المثال للصيغة الثالثة، قال إنه لمنحار بوائكها، إنه لمنحار بوائكها. منحار، منحار على وزن إيش؟ مفعال. الصيغة الثالثة بوائكها، البوائك جمع بائك، وهي الناقة السمينة الفتية الحسنة، أيضا قضية النحر وهي دلالة على الكرم. كثير النحر، أن أنت منحار، أيهما أي أبلغ، أنت ناحر ولا منحار؟ منحار تدل على كثرة النحر. فقال إنه لمنحار، منحار يدل على الحال أو المستقبل، وهو معتمد على إيش؟ في اعتماد على اسم إنا، أحسن. فلذلك استطاع أن يصب بوائكها على أنها مفعول به. والله سميع دعاء من دعا، عفوا، والله سميع دعاء من دعا. سميع صيغة مبالغة على وزن فعيل، ويصلح أن تكون صفة مشبهة، لكن هنا اعتبرها صيغة مبالغة. صيغة مبالغة معتمدة، أي والله معتمدة، معتمدة على المبتدأ الله سميع، وهي بمعنى الحال والمستقبل قطعا، لأن الله دائما سميع سبحانه أزلا وأبدا. فسميع وجدت فيها شروط عملها، وهي صيغة مبالغة، فنصب الدعاء على أنه مفعول به. الصيغة الأخيرة، قال الشاعر وهو زيد الخيل الصحابي الجليل: أتاني أنهم مزقون عرضي جحاش الكرملين لها فديد. هو يقول بلغني أن أناسا يشتمون عرضي، هم جحاش، جحاش الكرملين، كرملين منطقة لها فديد، هذا مثل الجحاش، وتصوت فديد يعني تصوت، ولا أحد يسمعها وينتبه لها، فهذا يعني من قبيل يعني إسكاتهم وإلجامهم. الشاهد في قوله مزقون، مزقون جمع مذكر سالم والمفرد مزق، وهي صيغة المبالغة الأخيرة على وزن فاعل، وكما قلنا هي تعمل مثل اسم الفاعل مفردة أو مثنى أو مجموعة. مزقون عرضي يقصد أنهم الآن هم يمزقون عرضي ويمزقونه بشتمهم، فإذا هي تدل على معنى الحال، وهي معتمدة على اسم إن أو عفوا اسم أن بالفتح، فهي أيضا يوجد فيها شرط الاعتماد فعملت. فعرضي إيش إعرابها؟ عرضي مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الضاد منع من دور اشتغال المحل بحركة المناسبة. انتبهنا على الوقتين، ربع ساعة. طيب الآن سيعطينا ابن هشام قاعدة. قال ابن هشام وأكثر الخمسة استعمالا الثلاثة الأول. أكثر خمسة تستعمل في لسان العرب في صيغة المبالغة وفي الإعمال الشيء الثلاثة الأول: فعال ومفعال وفعول، أول ثلاثة تكرر. وأما فعيل وفعل فقليلة الاستعمال، لذلك قلت لكم فعيل الأكثر يعتبرها إيش؟ صفة مشبهة ولا يعد صيغة مبالغة، يعني لا يتعاملون معها في الكلام على أنها صيغة مبالغة، ولكن سمع يعني سمع، لكن على وجه القلة سمع استخدام صيغة مبالغة. فقال وأكثر الخمسة استعمالا للثلاثة الأول وأقلها استعمالا للأخيران، وكلها تقتضي تكرار الفعل. وهذه من دلالتها أنها تدل على ماذا؟ على التكرار. فهنا بين ابن هشام دلالة صيغة المبالغة أنها مثل اسم الفاعل لكن زيادة تدل على التكرار. فلا يقال ضرب لمن ضرب مرة واحدة، صح؟ تقول لمن أكثر هذا الأمر، وكذا الباقي. وهي في التفصيل والاشتراط كاسم الفاعل سواء، إن إذا كانت بأل تعمل مطلقا، إذا كانت مجردة من أل تعمل بشرطين: شرط أن تكون بمعنى الحال أو المستقبل، وشرط الاعتماد. قال وإعوأ لا، لكن سيعطينا خلاف في إعمال صيغة المبالغة. في الحقيقة اسم الفاعل ما عندنا خلاف في إعماله، لكن صيغة المبالغة في خلاف. لماذا؟ قال وإعمالها هو قول سيبويه وأصحابه، وحجتهم في ذلك سيبويه ومن جمعهم. إيش حجتهم في إعمال اسم الفاعل عمل الفعل؟ قال أولا السماع، أنه ورد السماع عن العرب بإعماله، وهذه الأمثلة التي سبقت دليل من كلام العرب الفصيح. ثانيا قال والحمل على أصلها وهو اسم الفاعل لأنها محولة عنه لقصد المبالغة. الدليل الثاني عند سيبويه لعمل صيغ المبالغة القياس، قياسا على اسم الفاعل، لأنه هي أخذت، هي حولت وأخذت من اسم الفاعل، فقط الزيادة فيها أنها تدل على التكرار. فبما أن الأصل وهو اسم الفاعل يعمل، إذا الفرع الذي أخذ من هذا الأصل، الأصل فيه أنه يعمل، فإذا هناك دليل السماع ودليل القياس. من الذي خالف؟ قال ولم يجز الكوفيون إعمال شيء منها. إذن هنا نحن نتكلم عن مدرسة كاملة خالفت، وهي المدرسة الكوفية، ترى أن صيغ المبالغة لا تعمل. قالوا لماذا؟ قالوا لمخالفتها لأوزان المضارع ولمعنى. هذه الآن أصل كفهمتوها إيش يعني، لأن صيغة المبالغة تخالف وزن المضارع، أن صيغ المبالغة لا تجري على حركات المضارع وسكناته، الصيغ الخمس لا تجري، هذه واضحة. طب كيف يعني مخالفة لمعنى؟ يريد بهذا أن صيغة المبالغة تدل على التكرار الكثير للشيء، والفعل المضارع لا يدل على التكرار. أنا لما أقول لك يضرب محمد، هل فيها دلالة على تكرار هذا الحدث ولا على وقوعه؟ صحيح، هو هذا الذي قصده مخالفة في المعنى، أنه اسم الفاعل لا، هو فقط يدل على وقوع حدث، مثل المضارع يدل على وقوع حدث في الحال أو المستقبل، صح؟ الآن صيغة المبالغة فيها شوية مخالفة للفعل المضارع، أن الفعل المضارع ما في قضية الدلالة على التكرار الكثير، صيغة المبالغة لا، فيها دلالة على التكرار الكثير. فإذا شوية هناك مباينة بين صيغة المبالغة واسم الفاعل، أنه هناك شيء في اسم الفاعل في صيغة المبالغة غير موجود في الفعل المضارع. ما هو؟ أن صيغة المبالغة تدل على التكرار، وأما الفعل المضارع لا يدل على التكرار الكثير للحدث. فبالتالي صدق أنه صيغة المبالغة تخالف الفعل المضارع من حيث الحركات والسكنات اللي هو الوزن، ومن حيث المعنى أيضا. طيب الآن أنتم رددتم على القياس، ترى هذا القول من الكوفيين هو يبطل قياس سيبويه، قياس صيغة المبالغة على اسم الفاعل. إنه قالوا له الكوفيون ماذا قالوا لسيبويه؟ قياسك باطل، لأن قياس مع الفارق بشكل كيف الأصوليين. لماذا؟ قال أن صيغة المبالغة تخالف وزن المضارع ومعناه بخلاف اسم الفاعل، وهو يوافق وزن المضارع ومعناه. فبالتالي هذه النقطة اللي ردوا فيها، فبالتالي قياسك ليس بصحيح، قياسك ليس بصحيح. طيب رددتم على القياس، كيف تردون على السماع الثابت عن العرب؟ سيبويه له دليلان، القياس والسماع، الأمثلة السابقة كيف تردون عليها؟ ردوا، قالوا وحملوا نصب الاسم الذي بعدها في الأمثلة السابقة وما سمع عن العرب على تقدير فعل محذوف. فكل الأمثلة السابقة هم يقرون بها، لكن يقولون الذي نصب عرضي وبوائكها وسوق وجلالها في الأمثلة السابقة فعل محذوف، هو الذي نصب هذه الأسماء على أنها مفعول به، فهي ليست مفعول به لصيغ المبالغة. فخلصوا من قضية السماع. قال وحملوا نصب الاسم الذي بعد على تقدير فعل. أيضا هناك شيء آخر منعه الكوفيون. منع الكوفيون أيضا أن يتقدم معمول صيغة المبالغة عليها. لا يجوز عند الكوفيين أن يأتي معمول صيغة المبالغة مقدما عليها، لأن اسم الفاعل بشكل عام أيها الأحبة، وما هذه فكرة لم تذكر سابقا، اسم الفاعل هل يجوز أن يتقدم معموله عليه؟ يجوز، بخلاف اسم الفعل. مر معنا في المحاضرة السابقة أنه اسم الفعل والمصدر أول اثنين أخذناهم لا يعملون في معمولهما المتقدم عليهما، أو لا يعملان في معمولهما المتقدم عليهما. لا، اسم الفاعل الأمر في أوسع، يجوز أن يتقدم معموله عليه. مر معنا ترى أمثلة سابقة، مثلا حينما قلنا نقول إن محمدا طعامك آكل، هي أصلها إيش؟ آكل طعامك، لكن قدمت المفعول به على اسم الفاعل فقلت إن محمدا طعامك آكل، طعامك مفعول به مقدم لاسم الفاعل، فاسم الفاعل مثل الفعل يستطيع المفعول به أن يتقدم على ماذا؟ على اسم الفاعل، كما أن المفعول به يستطيع أن يتقدم على الفعل. الآن صيغة المبالغة وقع فيها خلاف، البصريون يجوزون عمل صيغة المبالغة، ويجوزون أيضا أن يتقدم المفعول به على صيغة المبالغة، قالوا مثل اسم الفاعل. الكوفيون لا يجوزون عمل صيغة المبالغة، ولا يجوزون أيضا أن يتقدم متعلقها واللي هو المفعول به عليها. طبعا هم عند الكوفيين هو لا يسمى أصلا مفعول به، لأنهم أصلا ما بيعملوا لصيغة المبالغة، فلا يسمونه مفعول به، لكن يقولون معمولها هكذا في الجملة، فيقولون ومنعوا تقديمه، أي تقديم معمولها عليها. ويرد على الكوفيين قول العرب، يرد عليهم في جواز تقديم المعمول، في قضية جواز تقديم المعمول وفي العمل أيضا، هو يرد عليهم كأنه هذا يعني هذا المثل الذي سيأتي به هو يرد على الكوفيين في المسألتين، في جواز إعمال اسم صيغة المبالغة وفي جواز تقديم معمولها عليها. قول العرب هذا مثال، أما العسل فأنا شراب. الآن أين نطر الشاهد؟ أن العسل منصوبة، مفعول به منصوب لشراب لصيغة المبالغة المتأخرة، فعندي صيغة مبالغة متأخرة تقدم عليها معمولها وهو كلمة العسل، فهذا من كلام العرب الفصيح يدل على أن صيغة المبالغة يجوز أن يتقدم معمولها عليها. أما العسل فأنا شراب، أصلها أنا شراب العسل، العسل ألقيناها في المقدمة وبقيت مع ذلك معمول. طيب بعض البصريين، أنا سيذكر مثلا على الهامش، بعض البصريين لم يجوز، الآن البصريون يجوزون إعمال الخمسة، صح؟ البصريون سيبويه وجماعته يجوزون إعمال الخمس صيغ. الآن بعض البصريين لا يخالف في مسألة، بعض البصريين لم يجوز إعمال فعيل وفاعل، بعض البصريين يوافق الكوفيين في أن فعيل وفاعل لا تعمل، ويوافق سيبويه في إعمال الثلاثة الباقية، هذا رأي. وأجاز الجرمي، الجرمي هو صالح بن إسحاق الجرمي البصري رحمة الله عليه 225، وهو يعتبر قرين للمازني ويضاهيان ببعضهما، وإن كان الجرمي يقدر على المازني. الجرمي هو أيضا بصري عنده رأي ثالث تفصيلي، إيش يقول؟ أجاز الجرمي إعمال فعل دون فعيل. الجرمي الآن يقول لا، أنا أعمل الثلاثة وأعمل فعل، أما فعيل وحدها لا أعملها، هذه الصيغة الأخيرة هي التي لا أعملها فعيل. طيب لماذا أيها الجرمي أجزت إعمال فعيل ولم تجز إعمال فعيل؟ قال لأنه فعل إلها وزن مضاهي لها في الأفعال، لكن ليس في الأفعال المضارعة، في الأفعال الماضية. فقال وزن فعل صيغة مبالغة له وزن شبيه له في الفعل الماضي اللي هو وزن فرح، الماضي الذي على وزن فاعل يشابه فعل إيش؟ صيغة مبالغة، لكن طبعا فعل ما بنون فرح صح؟ لكن فعل صيغة مبالغة تنون صح؟ لذلك يقولون في قوله تعالى خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة في خلاف في تفسير الآية، هل خسر هنا في هذه الآية صيغة مبالغة مضافة خسر الدنيا والدنيا مضاف إليه، ولا خسر فعل ماضي؟ والسبب الاشتباه أنه صيغة فعل تكون فعل ماضي وتكون إيش؟ صيغة مبالغة. فلو قلنا خسر الدنيا والدنيا مش مشكلة لأنها ألف آخرتها، فهل الدنيا مفعول به لفعل خسر فعل ماضي والدنيا مفعول به، ولا خسر الدنيا الدنيا مضاف إليه؟ خسر الدنيا والآخرة، لكن الآخرة ستساعد في بيان خسر الدنيا والآخرة، فبالتالي خسر الدنيا والآخرة تدل على أنه خسر هنا ما إيش فعل وليست صيغة مبالغة في الأظهر، وإن كان البعض جوز أن تكون صيغة مبالغة قد تكون قراءة والآخرة أو ما شابه ذلك، قد تكون أنا وهمت أن هناك قراءة خسر الدنيا والآخرة وهذه القراءة وجهوها على أنه خسر صيغة مبالغة يعني أو شيء من ذلك، ربما قدوا معهدي بهذه المعلومة. المهم أنه الجرمي جوز عمل فاعل لأنها تشبه الوزن الفعل الماضي، لأنها تشبه الفعل الماضي الذي على وزن فاعل. جميل، بقى علينا أن نتحدث عن اسم المفعول، وأظن استوفيت شروطي كاملة في هذا اليوم. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك القادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.